الأربعة وستة دقائق على نفزاوة فيه. مرحبا بكم الناس كل ما كنت تابعوا فينا على 100.9 FM ولا ترادو بالفيرد نفزاوة بوانيت على الموقع الإلكتروني وين ما كنتوا تابعونا وتابعوا أخبارنا. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم خليكم معنا حتى للستة في عشوية اليوم الاثنين 15 أفريل 2019. في فروم نفزاوة برشا مواضيع برشا أخبار برشا جديد ان شاء الله باش يكون معنا. دونك خليكم معنا ديما برونشي. كلمونا على 75 493 859 وشاركوا في كل مواضيعنا. نذكركم اللي اولى فقراتنا اللي باش تنطلق تو سويت فقره خبر وتعليق تنجموا تكلمونا وتعلقوا على كل الاخبار الموجوده معنا والا زاد تضيفونا اذا كان عندكم اخبار جديده بعد الفقره الاولى. وانطلاقا من الاربعة ونصف باش نتحدثوا على اتفاقيه 26 اوت لاتفاقية هذه اللي كانت تقريبا جل وغالبية المجتمع المدني بولاية إقبيلي في كل مرة تقريبا يتحدثوا عليها ويطالبوا بتفعيلها ويتسألوا علاش تم معناها بين ظفرين التراجع عليها وإلا علاش تم معناتها علاش معناتها تستغرق هالوقت الكل بعد سنتين تقريبا من الاتفاق حول القرارات هذه. لليوم معناها العديد منها والعديد من القرارات هذه ما تمش يعني تفعيلها. دونك انتم تنجموا تكلمونا على 75 493 859 وتعطونا برايكم. لربعة ونص يكون حاضر معنا ضيفنا ممثل على المعتصمين اعتصامات دوز اللي كانت وقتها في الفترة ذيك فاخر العجمي وبش يكونوا حاضرين معنا بعض من النواب اللي تحصلنا عليهم على كل واللي تجاوبوا معنا. دونك خليكم ديما معنا على 100.9 تود سويت مع الخبر وتعليق كما قلت لكم. ذكركم اللي انتم زادت نجموا تشاركونا في كل التعليق. قبل هذا علي خلينا نرحبوا بفاضل محمد علي. مرحبا بك فاضل. مرحبا بك فهمي. مرحبا بكل مستمعين راديو نفزاوة اينما كانوا. مرحبا بك. اذا نمشوا مع بعضنا فاضل لخبر وتعليق. خبر وتعليق. إذن في خبر وتعليق للأسف معناها الأولاد في الجانب التقني يقول لي اللي فما معناها حريق كان اندلع منذ قليل في أحدى المحلات بيع البنزين في ولاية إقبيلي في مدينة إقبيلي في طريق توزر. هادي بوصفة تقريبا حاضر على عين المكان باش ينقل لنا شنو الصاير. هادي مرحبا بك. تحية لك فهمي وتحية لضيفك الفاضل وتحية للسادة المستمعين. فعلا نشب تقريبا منذ أقل من نصف ساعة حريق هائل بأحدى محلات بيع البنزين بالطريقة الجهوية إقبيلي توزر على مقربة من مكان المعرض التجاري في مدينة إقبيلي. وإلى حد الآن رجال الحماية المدنية يحاولون رفقة يعني أعوان الشركة التونسية للكهرباء المحاولة السيطرة على هذا الحريق قبل يعني أن يمتد لباقي ربما المحلات. حاليا حديث عن خسائر وحسب مصادر مطلعة يعني على مستوى يمكن هنا الشيء المطمئن على الأقل إلى حد الآن متمش خسائر بشرية ولكن الحديث عن خسائر مادية خاصة فيما يتعلق بهذا المحل وأيضا بالمساكن المجاورة يعني المتاخمة خاصة على مقربة من هذا المحل في الجانب العلوي من هذا المحل وجود أضرار بالجملة بالإضافة إلى احتراق سيارات كانت راسية أمام هذا المحل لبيع البنزين. إلى حد هذه الساعة لم يقع تحديد أسباب هذا الحريق الهائل وكما قلت هنالك مساعي لتطويقه والسيطرة عليه لكن ألسنة الهب إلى حد الآن تتصاعد في سماء يعني هذا المكان وكما قلت يعني مختلف الأطراف سواء كان من حماية المدنية أو كما قلت من أعوان السياق وأيضا من الفرق الأمنية في محاولة خاصة طريق حيوية هذا الطريق كما قلت يعني في محاولة للسيطرة على هذا الحريق وحضور عدد كبير من المواطنين حيث يعينون ما يحدث على مقربة كما قلت من هذا الحريق. تقريبا هذا إلى حد الآن أهم ما يمكن الحديث عنه حول هذا الحريق والأكيد أن سنمد السادة المستمعين في آخر المستجدات كل ما كان لدينا جديد. واضح. شكرا لك هادي ونتمنى السلامة إلى صاحب المحل والمجاورين وزاد بالتوفيق لعوان عوان الحماية والأمن والناس كل اللي قاعدة تحاول إطفاء الحريق هذا. كما كان يحكي أخوي الهادي حريق هائل وإني كنت معنا قبل ما نلتحق بيك في الراديو فهمي أنا مشيت عملت طلة بصراحة مجهود جبار قاعدين يقوموا به أعوان حماية المدنية وأعوان ستيك، لكن اللي يبدو لنا اللي فما أضرار خاصة في المحلات المجاورة والمحلات الفوقية الدار الفوق، لكن اللي سمعته هنا من عون من حماية المدنية إنهم هم قاعدين يطفوا في النار اللي فترة طوال، معناها مازالوا ما وصلوا ما يحبوش النار هذيك توصل الداخل، فهمتني؟ وإن شاء الله يا أخويا المهمة فماش خسائر بشرية، واللي خدم الخدمة هذه معرض طبعا لمثل هذه كذا، وإن شاء الله هذاك حد الباس إن شاء الله هذاك حد الباس. فاضل إذا 18816 مهاجر شرعي أصيلي ولاية إقبلي موجودين بمختلف أنحاء العالم، عدد كبير مقابل ضعف، معناها في المبادرة خلينا نقوله على الأقل في الدعم الاقتصاد بالجهة ورفع المؤشر التنموي بها، خاصة في ظل مساهمة الدولة الهزيلة للنهوض بالجهة. في الإطار هذا باش يكون حاضر معنا إن شاء الله سي عبد القادر، الباحث عبد القادر بن إبراهيم، باش يعطينا شوية تفاصيل حول معناها علاش اليوم المواطنين بالخارج ما عندهمش مساهمة كبيرة في الجهة. كما نعرفوا ولاية قبيلة تعتبر من أكبر الولايات أو من أكثر الولايات فاضل اللي فيها سكان معناها يعيشوا البرة، لكن رغم هذا ديما نلقوا زادة حتى هم يقولوا اللي فما صعوبات كبيرة، خاصة صعوبات إدارية، صعوبات معناها يواجهوها سواء كان على المستوى الجهوي وإلا على المستوى الوطني. ذاك علاش يقول لك اليوم أنا كمواطن معناها نعيش البرة في في في معناها خارج تونس، دوك نلقى صعوبة وما نبدرش باش نعمل معناها مشروع وإلا نساهم في الحكاية دي. للأسف أنا فاهمي ما شطرهمش الرأي، معناها رأي مخالف تماما بالعكس، معناها والتجارب متاع الناس القليل اللي نعرفوها اللي عملوا لزام فيستيسمون معناها اللي استثمروا في قبلي موجودين، نجموا نذكروا بالاسماء، معناها اي مسالش اي مثلا عندنا الاخضر محمد علي اللي هو قريبي ويسكن في فرنسا، معناها عنده بيتزارية وقاعد يحضر في قهوة معناها على مستوى عالي جدا، فما جمال صاحب بيتزارية بيج ابل كان يعيش في امريكا وكذا، وفما برشا معناها اللي يسكنوا في الخارج، اما احنا ما عندناش العقلية متاع ان نجو ونعملوا ديزانفستيسمون ونعملوا مشاريع في بلادنا. هوي المشكلة مش في التعطيلات الإدارية، بالعكس انت كتولي وثائقك مراقلة تولي أمورك واضحة، بالعكس الإدارة تشجعك هنا، أما هي العقلية متاع أنك تجيب حاجات تبيعها وتقبض ثمنها على البلاصة وكهو، معناها ما فماش ديزانفستيسمون ألونغ ديوري، معناها تقعد بالعشرات السنين. فما حاجات فاضل مثلا اللي تتطلب مجهود، معناها كيف اليوم نتحدث على معناها مقهى وإلا مطعم تقريبا سهل معناها العمل عليه وإحداثه في الجهة، ولكن فما مشاريع كبرى اللي تتطلب معناها دراسات وتتطلب ملفات وتتطلب معناها تراخيص من مختلف وزارات واللي مربوطة مثلا بثلاث وزارات وإلا أربعة، دونك هذاك علاش ديما يتحدثوا على الصعوبة معناها في الحكاية دي. إيه لكن فهمي راهو نجم نكلف محامي ولا نكلف عد التنفيذ يقوم لي، معناها نعمل له توكيل ويقوم لي بالإجراءات هذه كل، معناها واني قاعد على روحي نبدأ عايش في الخارج والمحامي هذا يتكفل لي بأنه هو يخرج لي الوثائق والأوراق وفون فما أي مشكلة يحلها لي هو بالنيابة عني، معناها بمجرد معناها من وكله وكهو، معناها أما هني قلت لك الحكاية حكاية عقلية تو، حتى لازم انفستيسمون، فما انفستيسمون في الفلاحة صحيح، فما بارش واللي تشجع عليه بالقدام معناها الدولة طبعا واللي تشجع عليها الدولة واللي المناخ متاعنا وطبيعتنا وولايتنا واختصاصنا اللي هي الفلاحة معناها. واضح. إذا نتعدوا عليه، إذا كان التليفون مش حاضر نجم نتصلوا بسي عبد القادر بن إبراهيم بعد، دونك نتعدوا إلى الوقفة الاحتجاجية اللي كان نفذها عملة الحظائر بمعتمدية دوز للمطالبة بتفعيل اتفاقية 2017 واللي تنص على انتدابهم عبر دفعات، هذا وقاموا على إثر الوقفة بنصب خيام ودخول في اعتصام اللي باش يتواصل الغدوة الثلاث. دونك أكثر تفاصيل نسمع مع بعضنا تصريح حمزة. يعني ما اتخذها المعتمدية الدوس. اليوم عملنا وقفة احتجازية ونطالب بتسوية وضعيتنا. أهم شيء التفسير. اليوم ما عملنا اعتصام قدام مقر المعتمدية الدوس وقعد حتى العشية متواصلة وغدوة متواصلة لين تنفذ مطالبنا والرحلة. إذن من دوز نتعدوا إلى جمعية النور الرياضي اللي كانت نظمت يوم أمس لحد 14 أفريل معناتها بيقبلي ماراثون ثقافي بتنبيب ضمن مشروع ادمجني بهدف خلق ديناميكية تنموية محلية دامجة وتشاركية مستدامة بقرية تنبيب. هذا اللي باش تتحدث عليه مديرة مشروع ادمجني صابرين السويسي اللي موجودة عبر الهاتف عليه. إذا حاضر معنا نعدوها سينو نرجع فاضل إلى الوقفة. الوقفة الاحتجاجية تقريبا الناس كل اليوم تنادي معناها بتفعيل اتفاقات سابقة، اتفاقات 2016 و2015، وتشوف اليوم معناها عملة الحظائر اللي معناها دخلوا في إضراب مفتوح في معتمدية دوز وباش يتواصل حتى الغدو. صحيح فهمي المعتصمين في دوز المشكلة الكبيرة تو اللي فما اللي نعانوا منها ان نمنوا الناس اش معناه نعمل لك اتفاقية ونصحح لك فيها ونعلمك ونقول لك راني نهار الفلان فلاني باش ناخذكم على الدفوعات ومن بعد نبدا معناها نتهرب ولا وقال لك المرة نجيب سبلة ولا كذا. هذيك هي المشكلة اللي تخلي الناس في مأزق. راه تو فما ناس من 2010 معناها فما ناس عندها 10 سنين والوضعية نتاعها غير ما معناها الوضعية نتاعهم غير واضحة ما هيش واضحة. وفما شكون عمره فاهمي تو 40 و 45 عام باش يترسم تو باش يخدم 10 سنين حسب رايك الاندريت نتاعك قديش يجي؟ ما يفوتش حتى 100 دينار لو الاندريت نتاعك. معناها بصراحة وضعية كارثية. قاعدين يخلصوا على السميك 330 دينار معناها اللي هي شافوها في ظل الظروف الصعيبة هذه. وزيد هم قالوا لهم باش نسوي لكم وضعياتكم رب يكون في عونهم في اعتصامهم. وديما نحبوا ان كل شيء يكون في اطار القانون، كان اعتصام ولا وقفه احتجاجيه ولا اي حاجه. واضح فاضل. اذا نمشوا عليه مع الاتصال الهاتفي صابرين السويسي كما قلنا اللي هو معنا جمعيه النور الرياضي للاشخاص ذوي الاعاقه اللي كانوا نظموا ماراثون ثقافي بتنبيب. اكثر تفاصيل حاضره معنا صابرين السويسي. مرحبا بك صابرين. أهلا بيك. مرحبا. إذن صابرين كما تحدثنا على الماراثون والنشاط اللي قمتوا نظمتوه يوم أمس الأحد، دونك كانت تعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بكم الساعة. مرحبا بكم إذاعتنا بزاوة. مشكورين على المبادرة هذه. نحب نقدم روحي صابرين السويسي مديرة مشروع أدمجني اللي تنفذ فيها جمعية النورية للأشخاص ذوي الإعاقة بقبلي. مشروع أدمجني هو في إطار برنامج الأنشطة النموذجية بابيان بارك الذي يموله الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع جود نزاوة. مشروع جود نزاوة هو تنفذ فيه منظمة إنسانية وإدماج طبعا بشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والجهات الفاعلة بالتنسيق تسكية تنمية محلية في منطقة قبيلي الشمالية. جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة تقوم بتنفيذ هذا المشروع في منطقتي تنبيب وتنبار. كنا قد أجرينا نشاط أولي وهو تهيئة فضاء للمعلومات بمنطقة تنبيب وتنبار، والنشاط الثاني هو حملات توعية منهم ماراثون اللي كنا قد قمنا به أمس 14 أفريل بمنطقة تنبيب تحت شعار نجري مع أولادي باش نوريك موروث بلادي. الهدف من هذا الماراثون هو التعريف بالموروث الثقافي لمنطقة تنبيب. كما نعرف منطقة تنبيب شفنا فيها المعاصر التقليدية القديمة، فيها برشا مناطق كما عين تيباز، كدوة ولاد عيسى، فيها برشا مناطق أثرية مزيانة على الأخر. في المبادرة هذه حبينا نوروا الموروث الثقافي لتنبيب. مشكورين جمعية عطاء بدلوه معنا من مكان خالي مهجور لسنين إلى ممر سياحي لتخليد المعاصر هذه متاع الأجداد، بدلوه تحفة تقليدية مسلك سياحي رائع جدا معناتها. مشكورين نسي جمعية العطاء بتنبيب. المشروع هذا ينفذوا فيه بالشراكة مع البلدية. نحب نشكرهم السي البلدية على رأسهم رئيس البلدية سي أحمد يعقوب. الماراثون هذايا شاركوا فيه أكثر من 170 مشارك. كنا قد قدمنا جوائز للمشاركين الكليكة وعملنا فيه زاد مسابقة للرسم للصغيرات معناتها، وقدمنا لهم في نفس الوقت جوائز. المهم مشروع أدمجني هذا على قديش هذه المشروع هذا باش يتواصل صابرين؟ لمدة عام ونص إن شاء الله. عام ونص يتضمن 8 نشاطات، منهم النشاط الأول تهيئة فضاء للمعلومات، والنشاط الثاني حملات توعية منهم الماراثون، حلقات نقاش حول فيلم يحكي على الجوفرنانس لوكال والإيكونومي سوسيالي سوليدار، ورشات تبادل الخبرات. النشاط الرابع هو فضاء تشاور مع السلطات والجهات الفاعلة المحلية تقبلي. والنشاط الخامس وهو أهم نشاط، التشخيص الميداني محلي لأولويات أولويات المنطقة معناتها التنموية، وهو تشخيص بش يصير لأول مرة على مستوى عمادة. وطبعا بعد التشخيص تقوم بدورات تكوينية في تعزيز القدرات الناشطين المحليين في البلاد. ومش باش نكملوا، باش نقوموا بتقييم ومتابعة البرامج التنموية إن شاء الله. واضح، معناه أنتم تو في المرحلة الثانية في النشاط عدد اثنين اللي كل يوم في المرحلة الثانية. واضح، كل التوفيق لكم صابرين وموفقين في كل الخطوات والأنشطة القادمة. بالمناسبة هذه فهمي نحب نقدم تحية لأهالي تنبيب الكوليكا، طبعا أهالي تنبار خطر عنونا بالباهي في الأنشطة اللي قمنا بها. الهلال الأحمر ما ننساهمش زادة مشكورين، الحماية المدنية، البلدية وكافة المستشارين في البلدية الكل، وجمعية نور الرياضي طبعا رئيس البلدية سي عبد الكريم بن صالح رئيس الجمعية، رئيس الجمعية كاتب العام كاتب العام خالد عبد الكريم، منسق المشروع جدا طبعا أحمد بن علي، وكل من ساهم في النشاط هذا لأنه نشاط هادف. مشكورين الناس الكل. واضح، شكرا لك يا صابرين، يعطيك الصحة. إذا مشروع هادف، مشروع معناها يعنى بمعناها فئة معينة اللي بين ظفرين، معناها الدولة نستهم والمجتمع معناها كل مرة يحاول أنه يبعد عليهم شوي. تعليق. مبادرة ممتازة جدا. أنا اللي حسسني في صابرين إن فهم مفهوم الحكومة المحلية والحكومة المحلي انطلاقا من مشاركة في عملها معها مع البلدية مع مختلف المستشارين، معنا فكرة نشده على إيديها ونقولها رأي فكرة ممتازة جدا. وأحلى حاجة فهمي إنك تحول حاجة من جرداء إلى خضراء نقوله، معناها حاجة من عدم تولي حاجة كما طريق هذا ولا طريق سياحي. والمناطق اللي ذكرتهم كما كدوة أولاد عيسى ولا كذا نعرفوها في تنبيب، إحنا كيفاش تولي بصراحة مشروع هادف، مشروع على عام ونص، معناها إنسان معناها هي كجمعية معناها عندهم رؤية القدام وعارفين رواحهم إيش يعملوا، وهذا هو المطلوب من مختلف هيك المجتمع المدني في ولاية قبلي. وإن شاء الله بكل التوفيق لها، ومشكور جدا كل من ساهم في هذه المبادرة وإنجاحها. واضح، إذا كل التوفيق إلى جمعية نور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة اللي قاعدة تقدم في مجهود كبير، قاعدة تجهد وتصارع. إذا نتعدوا من جمعية نور الرياضي إلى نتحدث إلى حادثة متاع الاعتداء بالعنف من قبل مجهول على الحارس بالمدرسة الابتدائية بن حمرون بدوز. قام الأولياء بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الصباح ومنع أطفالهم من الالتحاق بصفوف الدراسة إلى حين إصلاح سور المدرسة لحماية صغارهم. هذا وكان التحق المندوب الجهوي للتربية كمال بالزاوية بالمدرسة للاستماع للأولياء في جلسة تم الاتفاق خلالها على إقامة السور قبل انطلاق السنة الدراسية الجاية، وفي الأثناء باش يتم إحاطة المدرسة بواقي يحفظ حرمتها. هذا اللي كان أكده المكلف بالأعلام بالمندوبية الهادي بوصفة في التصريح لي. دونك التصريح إذا كان حاضر، تصريح المكلف بالأعلام بالمندوبية الهادي بوصفة اللي على إثره معناه كان تحدث على الوقفة الاحتجاجية اللي كان نفذوها الأولياء فاضل اللي معناها طلب تقريبا بسيط ما في حتى. والله إني قبل ما نحكي فيه ما نحكي فاهمي بالله شنو اللي مازال ما صارش في تونس. أيوة بالله، إنك تعتدي على حارس مدرسة أنت كي تشوفها ما فيها حتى غاية راهو. أما لكن أعطيهم الصحة الأولياء، عملوا وقف احتجاجية، تصرفهم كان تصرف حضاري. عملوا وقف احتجاجية، طبعا عندهم الحق يغيروا ويخافوا على صغيراتهم. معناها اليوم في الحارس، غدوة نجم تكون في المدير، نجم تكون في الولي زادت، نجم تكون في الطفل الصغير. يعطي الصحة مندوب التربية معناها اللي عجل اما ما نحبوش ديما اللي توقع الفاس في الراس باش نعجدوا نعملوا المشروع. خلينا نسمع فاضل زميلنا الهادي بوصفة اللي هو المكلف بالاعلام بالمندوبيه في مندوبيه التربيه شنو قال شنو صرح بخصوص الوقفه دي. نسمعوا بعض. ما وصلنا خبر منع عدد من الأولياء أبنائهم من الدخول إلى الزول في المدرسة الابتدائية بن حمرون دوز على خلفية حادثة احتداء بالعنف اللي كانت عرض لها حارس المدرسة نهار الجمعة اللي فاتت. واليوم كتعبير من الأولياء عن غضبهم ومطالبتهم بضرورة التسريع بإنجاز ما تبقى من الصورة الخارجية للمدرسة، حول سيد مندوب التربية سيد كمال الزاوية رفقة سيدة نادية جديدي مصلحة شؤون التلاميذ الابتدائي بالمندوبية الجوية للتربية بلي والهادي بوصف المكلف بالأعلام للمدرسة الابتدائية، وإن كان تم جلسة جمعة السيد المندوب وإدارة المندوبية مع ممثل عن النقابة سواء كان على مستوى النقابة الأساسية في دوز والنقابة الجهوية بالإضافة إلى عدد من الأولياء وعدد من المربين. وفي ختام هذه الجلسة هذه هنا تم محضر جلسة وين تعهد السيد المندوب الجهوي للتربية بإقبالي على أساس أنه السور هذه يوم تبقى منه أنه بيش يكون جاهز قبل مفتتح السنة الدراسية القادمة 2019-2020. في الأثناء تم حل على أساس أنه بيش نحطه واقي دي ما تبقى من السور هذا اللي تقريبا طوله 13 متر يعطي معناها يحمي المدرسة ويعطي حرمة أيضا. إذن واضح هذا كان تصريح الهادي بوصفة حول الحادثة. طبعا كما قال الهادي بيش عملوا حل بروفيزوار إلى أن معناها يكملوا السور، لكن نتسائل يعني علاش ما تبنيش من الاول السور، معناه علاش ما تبنيش من الاول، علاش ما تبنيش، علاش يلزم ياكل طريحه العساس مسكين. واضح سؤال مشروع، دونك نسالوه المره الجايه الهادي بوصفة ويكون حاضر معنا باش يعطينا الاجابه. اذا كما تحدثنا معناه 18816 مهاجر شرعي اصيلي ولايتك باللي موجودين بمختلف انحاء العالم، دونك السؤال ديما يطرح لماذا معناها ابناء الجهه المهاجرين ما يبدروش وما يقدموش مشاريع والا ما يحطوش مشاريع في ولايه قبلي، خاصه انه نعرفوا العديد من الاخوه في الاماكن المجاوره او في الولايات المجاوره انهم عندهم مبادرات كبيره في هذا الشان. حاضر معنا الباحث عبد القادر بن ابراهيم، هو اصيل المنطقه ومهاجر زادا يسكن خارج تونس. دونك سي عبد القادر اهلا وسهلا، اش نحولك سي عبد القادر؟ مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين وقاعدات نزاوة ومرحبا بقاعدات نزاوة. مرحبا بك سي عبد القادر ومرحبا بك على موجات إذاعة نمزاوة. إذا نتحدث اليوم على المبادرة الخاصة بالمهاجرين، معناها خلينا نقولوا معناها أبناء الجهة اللي يسكنوا خارج تونس اليوم تقريبا خارج الوطن، اللي هم ظهر لي معناها حسب ما معناها يقولوا الناس اللي فما ضعف مبادرة من أبناء الجهة اللي هم خارج الوطن. دونك كيفاش نجم تفسرنا لك؟ هي راهي بالنسبة للضعف المبادرة موجودة على سواء بالنسبة للمهاجرين خارج معتها حدود الوطن سواء حتى في حدود الوطن أيوة. المشكلة مربوطة بالتقريب بالكاليتي متاعنا معتها كناس أصيلي منطقة نفزاوة. معناش روح المبادرة نخافوا من معتها من أنه نغامر ونخافوا من المغامرة. حاجة بركة أنا لاحظتها دورة العمر يسمح لي باش نجم نخرج دي كونكليزيون أنه نجم ونعمل كوبي كولي، معناتها كان واحد عمل مشروع ونجح الفلوس تجي والمشروع يجي وستيرا، أما باش أنه نبادروا ونتشجعوا باش نعملوا مشاريع هذا هذا هذا غير ممكن. وهذا تقريب مربوط بالبسيكولوجية متاع متاع متاع المنطقة سواء كانوا في الخارج ولا في ولا في الداخل. هذه الحاجة الأولى. ثم احنا ورثنا من العهود اللي سبقتنا ورثنا انه بعث المشاريع اكثرها فشلت، معناتها حتى هو الانسان عنده نقص في المبادرة وعنده نقص في الشجاعة باش انه يدخل في مشاريع ثم يبدا عنده الهاجس هذاك، لانه 90% ولا 95% من المشاريع فشلت. اللهم بعض المشاريع اللي هم مليها كانوا عندهم كثير من المال او الناس المسندين بطريقة ما من جهة ما. نضيف على هذا الكل نخلو أن المبادرة ضعيفة سواء في تونس سواء في الخارج، نضيفه لرقم معاملات نتاع 500 مليار مليمات من صابة التمور والجهة كما تعرفوا تشوفوا فيها أكثر من يانا كيفاش حالتها كيفاش معتها ما تماش انطباق ادابتاسيون ما بين الرقم المعاملات هذايا والحاله نتاع الجهه. لذا باش ما نطولش عليك، المبادره راهي مربوطه تقريب بالشخصيه النفزاويه، ماهيش مربوطه معناتها بالنفزاوي اللي عايش في خارج حدود الوطن. تقول انت مربوطه بالعقليه سي عبد القادر. هي ثقافه كامله، عقليه ثم تربيه ثم خوف ثم هواجس ثم ان احنا اصولنا في فلاحين معنا. شوف انت الطبيب بعد ما يغادر العمل نتاعه بعد الريتريت بعد التقاعد يعمل فلاحه، الحداد يعمل فلاحه، المهندس يعمل فلاحه غير طبيعي. أيوة. على خاطر الطبيب بعد ما يكمل بعد ما يدخل التريت يكون عنده خبرة أوسع، المهندس يبدأ عنده خبرة أوسع، الحداد يبدأ عنده خبرة أوسع، كل هذوما يمشوا للفلاحة ويتعلموا في الفلاحة ساعات كلك سوا لي كونديسيون. ما نجموش نتعلموا مهنة جديدة وإحنا عمرنا فوق 60 سنة. واضح سي عبد القادر، انت اصيل الجهه، معناها اصيل ولايتك باللي باحث ومعناها تسكن خارج حدود الوطن وتجي كل مره لولايتك باللي. اذا كان نكونوا في الطبيعه، حني شنو هو الحاجه اللي تشوفها انت ناقصه ولايتك باللي وملح يعني لابد انها تكون فيها، بعيدا عن الحاجات الموجوده؟ معناها نعرف الناس كل تعمل فلاحه، الناس كل تعمل معناها حاجات مشاريع صغرى كما المقاهي والمطاعم، لكن فما حاجات كبيرة اللي لابد اليوم الجهة وأبناء الجهة إنهم يفكروا فيها. شوف المقاهي والمطاعم هم سيكتور تيرشير، معناتها سيكتور تيرشير والتجارة كيفيش ما هو سيكتور معناتها يعد في منظومة التنمية معناتها. دونك هالمقاهي أنا ديجا مستغربت، عندي مدة ما جيتش قبلي لكن استغربت بالكثرة تزايد. المقاهي اللي قهوة بجنب قهوة بجنب قهوة معناتها شيء كبير، وهذه تدل على البطالة. عندك 25% بطالة. هذه أيوة. المشكله أيوة. دونك اول حاجه يلزمنا ناس معناتها ناس هل الساده اللي عندنا القدم، هالمهندسين اللي عندنا المتقاعدين، الطاقات اللي عندنا هذوما يعملوا نواه نتاع حس قصرنا الشباب العاطل العمل وصاحب معناتها قصرنا الشهاد ولا صاحب المهن، فهمتني؟ هذوما يحطوهم يعملوا منتديات يمولهم المجتمع المدني ويحطوا الناس على انهم باش يقولوا فيها يعملوا مشاريع، وخاصة تم برشا تم أبواب نتاع تمويل بالنسبة للمشاريع هذه. دونك هذا بالنسبة للشأن الداخلي. بالنسبة للشأن الخارجي كيف أنا أتصور تكون نواة من المجتمع المدني والمعاملين بالخارج اللي هم مالوريزمون 90% منهم ماشيين يبحثوا على لقمة العيش. معناتها ما نتصورش أن الإنسان ماشي يبحث على لقمة العيش معناتها باش يكون يفكر لقمة العيش ورفاهية الحياة. معناتها رفاهية الحياة معناتها يلقى لي بارك، يلقى الطرقات مريقلة، يلقى كل شيء منظم، يلقى التدفئة في كل مكان ويحبوها سهلة. معناتها ما يحبوش هذوما يساهموا أنهم هم ينجوا، لكن يحبوا يلقاو الثمرة. كما إنسان ما يحبش يغرس نخلة لكن يحب ياكل الثمرة. دونك هذه 90% احنا أكثر من 90% من المهاجرين هم ناس يحبوا يبحثوا على لقمة العيش وفي نفس الوقت يبحثوا على رفاهية الحياة اللي عادها جراتويت معناتها من غير ما يعملوا مجهود. خاطر ينجم تكون عنده رفاهية حياة لهنا خارقة لهذا لكن يعمل شوية مجهود. هذوما نسبة كبيرة اللي هم يفوقوا 90% وهذوما ما نتصورش في بالي معناتها انك تاخذ 90% من 18,000 واللي ذكرتهم معناتها باش تكون نسبة كبيرة جدا. ثم نسبة صغيرة قطعت تماما ولا شبه تماما مع ماضيها وأصولها وهذوما كيف نسبة موجودة محترمة يقول لك أنا ما عادش نعرف لا نفزاوة لا تونس لا العالم العربي، وهذوما مشكلة اليوم ناس اللي تعرضوا إلى مظالم وإلى كذا. ثم نسبة قليلة مالوريزمون هم يحملوا هموم الجهة وهموم الوطن. هذوما إذا نشجعوهم باش أنهم ونحاولوا نشجعوهم بالماكسيموم باش أنهم يرجعوا للبلاد ويعاونوا سواء بأفكارهم سواء بسواعدهم سواء ببعث المشاريع وهذا يتم حسب رأيي إلا عن طريق نواة يكون فيها كثير في المجتمع المدني ويكون فيها ناس متحمسين من الناس هذوما، خاطر نجم كيف نجردوهم ونتصلوا بهم نجم ونعرفوا شكون ينجم يملى الفراغ هذايا، وبالتالي لجنة هذه تكون مهتمة دراسة بيانية للمشاريع اللي هي تنجم تقوم في البلاد هذه وكثيرة، تكون تسهل كيف عملية الاستثمار وعملية العمليات الإدارية والبنكية اللي حاملين المشاريع وبالتالي ما يقلقوش وما وما يقرروش العودة من جديد إلى الخارج. واضح. إذا شكرا لك سي عبد القادر بن إبراهيم، كل التوفيق لك وكل أبنائنا القاطنين خارج حدود الوطن. إذا هيك وصلنا لختام فقرتنا الأولى من خبر وتعليق. بعد شوي باش نتحدثوا على موضوع مهم، اتفاقية 26 أوت 2017، هل تراجعت الدولة عن قراراتها تجاه ولاية إقبيلي؟ العديد من القرارات، تقريبا ما يزيد على 100 قرار بين 2015 و2017، وتلتها معنا العديد من الجلسات الوزارية والعديد من الاتفاقات، ولكن معناها إلى حد الآن تبقى حبر على ورق. بعد شوي باش يكون حاضر معنا فاخر العجمي باش نتحدثوا أكثر حول الموضوع هذا. الناس كل تحب تشاركنا على 75 493 859، وإلا بعثونا برسالة على صفحة الفيسبوك راديو نفزة. وخليكم ديما معنا برانشي. محمد منير ورجعنا. We'll be right back. على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. فروم نفزاوة. إذا رجعنا معكم في فروم نفزاوة، موصي معكم حتى للستة اليوم الاثنين 15 أفريل 2019. كما تحدثنا اليوم موضوعنا اتفاقية 26 أوت. سؤالنا هو هل تراجعت الدولة عن قراراتها تجاه ولاية إقبيلية؟ دونك الناس كل تنجم تشاركنا على 75 493 59. كما نعرف اليوم بتاريخنا معناها 15 أفريل تقريبا ما يقارب معناها سنتين إلا ثلاث أو أربع أشهر تقريبا على اتفاقية 26 أوت 2017. وكما نعرفوا دار لقمان ما زالت على حالها بعد أنه معناها تم تعيين سيد سامي الغابي في مهمته جديدة كوالي على ولاية قبيلي بتاريخ 18 ماي 2017. تزامن هذا مع الاعتصامات وغلق أنابيب الغاز وبداية التحركات الاحتجاجية بكل من الفوار ودوز والمطالبة بحقهم في العائلة العائدات البترولية حسب تعبيرهم، واللي انطلقت تحديدا في شهر أفريل 2017. به هذا اللي خلى معناها الحكومة انها تنفذ او تقوم بزوز زيارات الى ولاية إقبيلية في 25 ماي و4 أوت، واللي بدورهم ما تقريبا ما عملوا شيء، لانه في الاجتماعات هذه ما تمش التوصل الى أي اتفاق. وهذا زاد اللي دعا السلطة إلى التفاوض المباشر مع ممثلي الاعتصامات وحضور منظمات المجتمع المدني والنواب، واللي أفضت إلى اتفاقية جهوية تم بموجبها اتفاق نهائي نهار 26 أوت 2017، لتتم على إثرها إعادة فتح صمامة الأنابيب الغاز بكامل مرجع نظر لولاية إقبيلية، وذلك وكذلك منطقة بولحبال مرجع النظر ولاية قابس. والاتفاق هذا أنجر تعليل عديد القرارات للجهة بما يمثل 250 مليار، قصد تفعيلها بالتوازي مع المخطط الجهوي للتنمية اللي بلغ 543 مليار. ومن أهم القرارات هذه أهمها لأنه إحنا اليوم تقريبا ولاية إقبيلية تعتبر من الولايات هي الولاية الأولى في إنتاج التمور. أهم القرارات هو إحداث ديوان وطني للتمور بإقبيلية، تسوية وضعية التوسعات الفلاحية على مساحة 30,000 هكتار قبل موفى جوان 2018. نعرفوا اللي معناها العديد القرارات الأخرى والقرارات زادة اللي تم أخذها من مخرجات الجلسة المجلس الوزاري في 2015، ولكن علاش تحدثت على ضومة زوز فاضل؟ لأنهم معناها زوز ضومة يعتبروا من أهم القرارات، خاصة تسوية وضعية التوسعات. ونعرفوا ولاية إقبيلية اليوم والفلاحة أش يعانوا من التوسعات، ومعناها أنها معناها حتى فلاح باش يمشي يعمل قرض ولا باش يعمل حاجة دونك على التوسعات ما يقبلوش، وأمور غير قانونية دونك هذا معناها الاتفاقية وكيفاش كانت معناها في الوعد. ساعة رحبوا بضيفنا فاخر العجمي اللي كان ممثل والناطق الرسمي للمعتصمين وقتها في دوز، وكان من أبرز الممثلين اللي فاوضوا الوزارة وفاوضوا تقريبا في آخر اتفاقية ذي 26 أوت اللي جمعت الناس الكل انسحب. مرحبا بك فاخر. أهلا وسهلا، مرحبا بك. شن حوالك؟ الحمد لله. شن حالكم؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله على كل. احنا ما حبيناش نستدعوك راه اليوم باش تحكي لنا على الاتفاقيه ذي اللي ما تمش تفعيلها، ولكن للاسف في الموضوع معناها يخلينا انه ما تمش معناها التفعيل هالاتفاقيات وهالقرارات، والا اغلبها مجبرين لانه الناس كل تسال وين وصلت هالقرارات هذه، شو وين وصلت الاتفاقيه نتاع 26. السيد الوالي في الاسبوع الفارط قال اللي ثم بالعديد من القرارات اللي تم تفعيلها بالنسبه للاتفاقيه نتاع 26 اوت. حاولنا نهار السبت انه يتصلوا بي معنا الزملاء واحنا نعدوا في البرنامج، قال اللي مازال معناه ممكن باش يحضر ورقه ولا باش يحضر معناها يبين لنا شنو هو القرارات اللي تم تفعيلها وشنو هي القرارات اللي ما تمش تفعيل. على كل الممثلين ممثلي الاعتصامات بعض من المجتمع المدني اليوم يقولوا اللي القرارات هذه ما تمش تفعيلها. قبل ما نمشي معك فاخر خلينا نسمع تقرير هذا كانت اعدته الزميله مبروك عزوز في الذكرى الاولى للاتفاقيه هذه في 26 اوت 2018. خلينا نسمعه ونرجع مع بعض. أفريل 2017 تاريخ انطلاق الاعتصامات في ولاية قبلي على خلفية مطالب التنمية والتشغيلة تلتها زيارتين لوفد حكومي في 25 مايو و4 أوت 2017 لم يتم فيها التوصل لاتفاق. ومع توصل الاعتصامات بدأت الصورة الجهوية في التفاوض المباشر مع ممثلي الاعتصامات أفضت الاتفاقية الجهوية تم بموجبها التوقيع على اتفاق نهائي يوم 26 أوت 2017 بين المعتصمين ووفد حكومي تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. تم على إثره إعادة فتح صمامات أنابيب الغاز مقابل اتفاق على عديد القرارات للجهة بما قيمته 250 مليار يتم تفعيلها بالتوازي مع المخطط الجهوي للتنمية الذي تبلغ كلفته 543 مليار. ومن أهم هذه القرارات أحداث ديوان وطني للتمور وتسوية وضعية التوسعات الفلاحية على مساحة 30 ألف هكتار قبل موفى جوان 2018، وكذلك الاتفاق على إحداث صندوق للتنمية الجهوية قدرها 50 مليار. كما تمت المصادقة على طلب العروض بتمويل 153 مشروع صغير لخلق مواطن شغل بقيمة 1.2 مليار لتوفير 600 موطن شغل من 16 مشروع ينجز في إطار التعاون التونسي الألماني قبل موفى 2017. وكذلك إحداث شركة الغراسة والبسنة برأس مال 5 مليارات وبطاقة تشغيلية تصل ل 2000 شخص على مدى 4 سنوات، هذا بالإضافة لإيقاف التتبعات العدلية في حق المعتصمين. واليوم وبعد مرور السنة على اتفاق 26 أوت 2017 ما زالت العديد من النقاط لم ترى النور بعد، الأمر الذي جعل تنسيقيات الاعتصامات بقبلي ومجموعة من الناشطين بالمجتمع المدني تصدر بياناً بتاريخ 6 جوان 2018 تدعو فيها صولة المركزية والجهوية لتحمل مسؤوليتها في عدم تفعيل قرارات 26 أوت 2017 وتعمدها الواضح للمماطلة وخرق الاتفاق بحسب نص البيان. وكذلك العديد من مكونات المجتمع المدني بقبلي أضحت تتساءل هل سترى بنود اتفاق 26 أوت 2017 النور أم ستطوى كأن لم تكن؟ إذن كما قلنا هذا تقرير كانت عدتها زميلتنا مبروكة عزوز في الذكرى الأولى لاتفاقية 26 أوت 2017 كان تم تمريره في على موجات إذاعة نبزاوة في 26 أوت 2018. السؤال هو معناها وقتاش باش يتم معناها تفعيل القرارات هذه وهل تم الاستغناء عليها بصيغة أخرى؟ نفس أو زميلة أخرى من الإذاعة كانت أعدت تقرير اليوم خاص معناها بالاتفاقية ذي اتفاقية 26 أوت، لكن خلينا نسمع تعليقك فاخر وبعد نرجع إلى تساؤل أو تقرير الزميلة سونيا مرزوق. شكرا أخوي فهمي، أولا تحية لكم وتحية لكل السادة المستمعين. بالنسبة لاتفاق 26 أوت 2017 كما حكيت فيه معناها سواء أنا كما حكوا فيه ياسر ناس معنا قبل، كنا وضحنا وقت عديد النقاط كون إن السلطة معناها ماهيش يعني مش باش تمشي في تنفيذ القرارات حسب ما جاء في الاتفاق، يعني من أول نهار يعني بنت نيتهم وبنت كل شيء. يعني من أول البنود وقت اللي اتفقنا فيها على حكاية عدم تتبع أي معتصم عادية. أنت شوف يعني تم الاتفاق نهار 26 أوت، نهار 28 أوت معنا أصبحنا نبحثوا في فرقة مكافحة الإرهاب في بن عروس في تونس. بعدها بنهارين مشينا نبحثوا في مارث. أيوة. من بعد تحلت باب الاستدعاءات معنا على مصراعيه معنا على عديد المعتصمين وكل شيء. من بعد معناها كما شافت الناس الكل كون ان معناها عديد البنود معناها فاتت وصل الاجل نتاعها وفاتت ومعناها والايو من هذا معناها مثلا ما نحت شيء. مثلا وقتها كان معناها اللي كان مبرمج من عامها وقتها على حكايه التشغيل في شركات البترول سواء كان معناها في منطقه دوز او منطقه الفوار. كان وقت المتفق عليه انه باش يخدموا 50 في 2017 و 50 في 2018 هذا في دوز وكيف كيف الفوار معنا 50 في 2017 و 50 في 2018. تعدى 2017 طبعا ما خدم حتى واحد. في 2018 تقريب جملة الخدمة كل معنا ما بين دوز وما بين دوز والفوار تقريب معنا ما يجوش 50 معنا بين شركات الزوز واللي خدمة كل معنا خدمة جات معنا كان في شركة مزارين معنا في شركة بانيكو الساعة رفضت معنا أنا باش يعني باش تدخل حتى واحد حتى واحد من الاعتصام معنا وكأن الاتفاق معناها لا يعنيها ولا يشملها ولا كل شيء. بالنسبة ثم زاد حكاية أخرى على حكاية كانت مبرمجة عامها وقت على حكاية حكاية المنح اللي كانت باش يعطاها للشباب في شكل مشاريع صغرى واللي كان بتمويل من شركات البترولية كان متفق عليه إن معناه باش يتم ضخ 5 مليارات معناه كمسؤولية مجتمعية. وقت أخوي فهمي يعني معناه كنت من الناس الحاضرة معناه وقتها في وقتها من التفاوض وتم الاتفاق على منحة كون معناه والمنحة معناها معناها كما نعرفها احنا معناها التفسير نتاعها بالدارجة كون ان معناها يجي معناها واحد يعطوه معناها خذ المنحة نتاعك وحل مشروعك وفي المشروع لا ترجع لحد شيء. تعدى ساعة 2017 مثلا منحة شيء ما بعد المنحة هذه قالوا لهم راه قرض وجل معناها معناها اللي وافقوا لهم المشاريع نتاعها معناها على حكاية تربية المواشي وطبعا الناس هذو معناها شرطوا عليهم شروط مجحفة يعني الناس هذو معناها باش تربي تربية ماشية لزمهم الساعة يقول لهم لازمكم تقروا شهرين تعملوا فورماسيون معناها باش تاخذوا شهادة من بعد الناس هذوكم مشاو قروا شهرين بقوا يجي شهرين وخيرهم يستنوا في الشهادة حصلوا إلى يومنا هذا حتى الدفعة الأولى هذوكم اللي قروا في رمضان اللي فات معناها في 2018 إلى يومنا هذا التو معناها ما طول حتى واحد مؤخرا تلاقيتني واحد منهم معناها قالوا لنا حتى القرض معناها كان باش يعطوهم 15 مليون انا قالوا لنا راه باش يعطونا 12 فقط علاش بحجه ان قال لهم السيد الوالي قال لهم راه الفلوس ما عندناش اللي هي اللي هي حسب ما نتفكر ان الوالي عم نول فقط حكي عليها اكثر من مره قال رسائيه معناها تم رصد المبلغ اللي هي بتاع المسؤوليه المجتمعيه اللي هي وقت حكي عليها وقت مرارا وتكرارا قال رسائيه تم رصد المبلغ اللي قيمته 5 مليارات اللي باش يتوجهوا بها حكايه المشاريع. زاد حكايه اخرى اللي كانت مبرمجه زاد حتى هي قسط منها معنا في 2017 شركه البيع والغراسات البستنه كان المقرر ان معنا باش يتم تشغيل قسط في 2017 قسط في 2018 قسط في 2019 2017 كيما بقيه البنود ما ثم حتى شيء 2018 ابريل نتاع العام اللي فات تفكروا انهم باش يحلوا المناظره معنا متاع الانتداب 590 590 معنا واحد على كل ولايه ما زالت ايامات معدوده فقط ويكمل العام كامل معناها على تقديم المناظره واليوم من هذا لا خدم حد اللي يخدم الوحيد معنا كان مدير الشركه اللي توليه اكثر من عام معناها في منصبه ويخلص وعاملين لك مع سياره خاصه ويمشي ويجي عليها والعشره اللي تم انتدابهم زاد والعشره هذه اللي تم انتدابهم بصفه مش عارفها كيفاش تم انتدابهم بقد هي شفت اخويا فاهم العمليه كيفاش تمت الناس هنا تم دمغجتها على معنى على التشغيل فقط خلت الناس تنسى جملة معناها جملة القرارات المهمة اللي جت في الاتفاق اللي معناها اللي هي فعلا معناها مكسب للجهة كما ديوان التمور كما معناها عديد المشاريع الناس كلها تو معناها حتى اللي باش يحكي لك معناها كان على حكايه التشغيل فقط معناها الناس كل تستنى كان في حكايه البستنه تستنى في حكايه التشغيل في شركات البترول تستنى في حكايه القروض والمنح طبعا هذا الشيء هي اللي خلى السلطه معناها تلقى الوقت الكافي او تلقى كيفاش معناها تستغل معناها الركود نتاع الناس لمزيد المماطره ولا مزيد التسويف ولا مزيد كل شيء. فاخر اليوم السلطة تقول اللي معناها ما يقارب 10,000 أو ما يقارب 11,000 اللي تقدموا للشركة هذه معناها علاش تم التأخير في الإعلان عن النتائج لأنه للشفافية ولأنه ما ينجموش اليوم بكل سهولة أن يتم فرز أو الإعلان على المناظرة ذي في ظرف وجيز باش حتى حد ما يتظلم معناها باش الناس الكل تأخذ حظها وباش الناس الكل تأخذ حق. تو سامحني اخويا فهمي تو تول قدام مناظره الكباس كباس اللي هو كباس مع الناس تعدي وكذا كل شيء اللي هي معناها مناظره وطنيه معناها يعني بعد قداش تخرج بعد قداش تخرج الزلطه يا اخي تشد عام هيك تو معناها في شركه نتاع بستنا، شركه نتاع بستنا مقدم فيها 10000 واحد، معناها باش يهز من 50 90 واحد. معناها قال لك معناها التو شفافيه وكذا كل شيء. هاي سيدي حكايه الشفافيه هذه خليها معناها تخرج بعض الريزلتات ونشوفوا الشفافيه على قاعده. لكن فما ممثلين عن المجتمع المدني وعن الشباب المعطل العمل، انتم ما تمش دعوتكم فاخر باش تكونوا حاضرين الا باش تشاركوا في عمليه الفرز الاولي على الاقل؟ لا معناها بالنسبه لي انا بصراحه ما انا حبيت نحضر حتى شيء، معناها سرتو معناها بعد ما معناها بعد ما سحبت من بعد ما سحبت من التنسيقيه. انت انسحبت نهار 26؟ لا لا لا لا بعد في الاتفاق، هي نهار الاتفاق، نهار الاتفاق ما حضرتش نهار الاتفاق. أيوة. معناها وقتها صار خلاف ما بيناتنا، انا معناها ما حبيتش نقبل، ما قبلتش المقترح نتاع الحكومه، ما حبيتش معناها ما حبيتش نحضر اصلا معناها نهار الاتفاق، ما حبيتش نصحح صدقا كون انا معناها وقتها تم اتهامك اللي انت تحب تعطل. هم قالوا ياسر، هم قالوا يحب يعطلوا، حط العصاف في العجله وكذا وكل شيء، فهمت؟ هم هم هم يعني يقولوا ايش يحب، اما معناها تو المنبر مفتوح، معناها خليهم يدخلوا تو الناس هذوم اللي قالوا وقت فاخر حط العصاف في العجله وكذا كل شيء، خلينا تو نتواجه هنا. ها هو توك من العامين تو اعطونا يعني اعطونا الصح من الاتفاق. فاخر العجمي وقت اللي يقول راه الاتفاق هذاك نتاعكم حبر على ورق وراه مش باش يصح من حد شيء، اخرجوا لنا تو سيدي وبرهلونا، هاتونا اعطونا مناش تحقق. معناها من جمله معناتها قربت فيه في اكثر من 200 بند معناها في كل المجالات. أيوة. الصحه، الفلاحه، التشغيل، مش عارف شنو، في كل المجالات. يعني حتى القليل اللي تم تفعيله توكي يخرج مثلا السيد الوالي باش يقول معناه اكيد معناه كما هو المعتاد، معناه بين الفتره والاخرى باش يقول لا راهو معناه بدينا ورانا عملنا وكذا كل شيء. معناه لهني وحيطوا الناس علما كون ان الاتفاق اصلا تم مزجه معناه بالاتفاق نتاع 2015 اللي زاد حتى هو ما صح منه حتى شيء. ايوه. وثم وقتها بنود معناها ديجا في يعني ديجا في معناها في معناها بدت معناها بدت التفعيل نتاعها. باهي، لكن نسالك علاش فاخر، علاش معناها اليوم معناها ما يراج معناها يروج حول الاتفاقيه ذي انه الحكومه ما تحبش تنفذ والا تراجعت على على القرارات هذه؟ علاش علاش معناها هي فهمي. أيوة. هي هنا معناها هنا مربط الفرس كما نقولوا فيها. شفت هاك الحشود اللي جايه وقتها ايامات معلومات الاعتصامات اللي جايه تفوض فينا من وزراء ومن كتاب دول ماشيين جايين وكذا كل شيء، هذوكم الناس هذوكم غايتهم هني مش ما يهمهمش في الجهه او مستحقات الجهه او في الشباب يعني في الشباب المطالب بتشغيل او حقه في الثروات وكذا. الناس هذوكم وقتها جايين باش يحلوا مشاكل نتاع الشركات العالقه، اللي الشركات معناها اللي معناها الشركات المسكره، الشركات الموقف عليها الضخ، جايين باش يحلوا المشاكل نتاع الشركات فقط، اعطيهم بركه معناها يرجع الضخ ترجع الخدمه نتاع الشركات، البقيه باش تبقى حبر على ورق. واضح. هذا معناها راهو معناها ماهوش اول اتفاق وماهوش اول وعود. حتى قص عليك انت تقول معناها الوفود الحكوميه اللي جت تفاوض معناها قالوا لها بري اللي قبلي رجعين الضخ نتاع البترول، يعني من مهما كانت معناها مهما باش يطلبوه وافقولهم عليه، والمهم بركة ترجع الشركات نتاع البترول. يعني من الاخر بالله باش نزيد حاجة اخرى على كلام فاضل فاخر، نذكروا زادة نفس الشيء معناها في 2015 تقريبا وقت اللي تولى هاشم الحميدي الوالي ما قبل حملة توين البترول، حملة توين البترول تقريبا يعني تم إقالة الوالي اللي ما قبل هاشم الحميدي وتسمية هاشم الحميدي مع الحملة ذيك، ووقتها مع الاعتصامات اللي صارت في الفوار ثم في دوز، وتقريبا نفس السيناريو اللي صار في 2017. هي وقتها أخويا فامي، هي وقتها حتى المطالب حتى المطالب معناها كانت معناها معناها صعبة على الدولة، معناها خلينا نقول معناها خطر مع المطالب الأولية، معناها كانت مطالب وطنية، معناها كانت استرجاع الثروات. هو أنت قلت كلمة مهمة فاخر، هي صعبة على الدولة، معناها أنتم طلباتكم وإلا الطلبات متاع المعتصمين كانت طلبات غير مدروسة. لا هي مش لا مش حكاية مطالب غير مدروسة، أنا قلت صعبة على الدولة. مش صعبة على الدولة معناها معناها من حيث أنها الدولة ما تقدرش اما الصعيبه حتى على استيعاب الوزراء ان باش تقبل يعني يحكي معك في موضوع استرجاع الثروات، استرجاع الثروات المنهوبه او حق الجهه في الثروات او كذا، هم اصلا معناها وقت اللي يحكي معك معناها كوزير وكل شيء. يعني مثلا تفكر مثلا اول وفد وزاري وقت اللي جاء على راس وزير الفلاحه سمير بالطيب، الناس تحكي له على الثروات وكل شيء، هو يحكي لنا على السدالي. يعني ماذا بهم الموضوع نتاع الثروات وحق الجهه في الثروات وكل شيء، ماذا بهم ما ينجبدش. هم اصلا يلقوا فرصه معناها وقت اللي يتحول المسار معناها مسار التفاوض يمشي معناها الطريق المطلبيه التنميه والتشغيل وكل شيء، يبدا معناها غير سجد اعطيه يعني اعطينا برك حل الفنا. لكن سامحني فاخر هنا، كيفاش ناس عملوا معاهم اتفاقيه 2015 وما نفذ لهمش البنود نتاعهم، كيفاش يعطوا الثقه في 2017؟ هاو اللي حيرنا في اتفاقيه اخرى، في اتفاقيه اخرى تواني في 2015 متفق معاك على حاجه ما نفذتها ليش، نعاود نجيك 2017 تقول لي كذا نقبل منك؟ معناها فهمتني هي كذا هي معناها هنا سؤال مطروح. الشباب المعتصم والمجتمع انا بصراحه ما كنت بعيد عليها الحكايه كل بعد، لكن هيك السؤال هذا هو اللي ديما نطرح فيه، يعني علاش 2015 قبلنا وما نفذنا حتى شيء وعودنا قبلنا في 2017؟ معناها الدليل النجم نقبله في 2019 كان سكروا زاد. فهمت خويا؟ فهمتك فهمتك. هو تو معناها سؤالك بالبسط، تو نعطيك مثال بسيط. في حمله تون البترول معناها اولا ما شدتش فتره زمنيه كما كما كما اعتصامات 2017. حمله تون البترول معناها تقريب معناها اقصاها تقريب اسبوع. معناها مواجهات مع الحاكم سواء في دوز سواء في الفوار كذا كل شيء، وتحلت مع المساله معناها يعني المساله اللي باتفاق معناها يجي وقت على اثره وقت على حبيب الصيد وقت صح الاتفاق. مش كما الفتره الزمنيه اللي شدتها وقت فتره الاعتصام، توزي فتره الاعتصام دوز معناها رو يعني قريب يسكر يعني تقريبا 4 شهور واش يعني. حتى الناس اولا الناس تعبت، ثانيا معناها في الاخر معناها يعني بقينا وحدنا المعتصمين بقوا وحدهم، معناها حتى الدعم معناها حتى متاع الجهه وكذا كل شيء معناها ما عادش مسانده كما الاول. ثانيا ثالثا عفوا وخلينا نقولها بصراحه، ثم بعض معناها الناس اللي حبت فرضت رواحها او معناها حبت تدخل معناها كضامن او معناها باش يبان في الصداره سواء كانوا احزاب او كانت منظمات او كانت كذا كل شيء، معناها هذوكم معناها حتى هم زاد معناها لزوا كون انا باش يتم الاتفاق وكذا كل شيء، وانهم يعني باش يضمنوا باش يفعلوا كذا كل شيء، ولزوا زاد لزوا مع المعتصمين. ثم زاد صارت معناها حتى سياسه التفرقه. نتفكر مثال في رمضان معناها تم الاتفاق معناها بين الوالي سامي الغابي هم وجماعه الاعتصام القرعه، من بعد زاد حب يجبد حتى جماعه الفوار، لكن جماعه الفوار معنا رفضوا ما قبلوش. انا اتفاقات تكون حب يعزلهم معنا، حب يعزل معنا كل واحد واحد، سياسه فرق تصد من الاخ. فهمتني؟ واضح. واللي دخلوا كضمان معناها للاعتصام هذه برايك انت هم كان لصالح الجهه والا فقط اغراض اخرى؟ ما نقولش اغراض اخرى خاطر هكاك معنا الله اعلم، يعني ما نقولش حاجه ما يعني ما نعرفهاش، لكن اللي تبين من بعد انها جيست فقط ثم ناس حبت تبان في الصداره تبان في الواجهه كون ان ماك تعرف ما هو عندنا حاجه كبيره ان باش واحد يوقف قدام وزير ويصحح ويبان تصويره وكذا كل شيء. يعني من الاخر هذوما الناس كل يعني حتى من بعد معنا كشباب معنا ماشيين جايين على المحاكم وكل شيء، تفيهم انا حتى شكون معنا بيان مسانده ما عملش. باهي واضح. فاخر باش نرجع معاك اليوم، حني حتى في الاعداد للحصه ذي لقينا صعوبه كبيره راه معنا لا سلطه تحب تتدخل، نواب تقريبا فقط زوز نواب اللي معنا تفاعلوا معنا معناها ما تفهمش. سامحني حتى مش قص عليك، انا لو نتفكر وقتها جيت هنا وقت استغلتوني في الذكرى الاولى في حكايه الاتفاق 26 اوت 2018. وقتها كان على اساس انه باش معناها باش يتدخل وزير الشؤون الاجتماعيه اللي هو مصحح الاتفاق. ايوه. وكان معناها حكينا معاه مسبقا واعطي كلمه انه باش يتدخل. وقتها اللي جيت هنا معناها نهارها معناها قال لا ما عندي يعني عندي التزامات. كلم وزير الفلاحه وعنده كل شيء. بعد كلم وزير الفلاحه قال لهم لا ما عندي بدخلني، كلم والد بلي عنده كل شيء. والد بلي قال لا انا في كونجي ما نجمش ندخل. واضح. معنا عبر الهاتف زهير مغزاوي النائب اللي كان حاضر تقريبا حتى في بعض من الاتفاقات هذه والا في الجلسات هذه اللي حول القرارات نتاع 2015 والا 2017. زهير مرحبا بك. مرحبا بكم. المستمعين وبالضيوف الكرام. شكرا لك. إذا زهير مغزاوي كنت حاضر كما ذكرنا في العديد من الجلسات والإتفاقات الخاصة بولاية إقبيلي والقرارات سواء كان في المجلس الأول أو الجلسة الأولى اللي جمعت كان آنذاك رئيس حكومة حبيب الصيد والجلسة الثانية اللي كانت في 2017 ووصلت إلى 26 أوت 2017 خرجت باتفاق تم الإمضاء عليه من طرف الحكومة والممثلين المجتمع المدني والمعتصمين وقتها حول معناها في فوار وفي دوز وفي قبلي وفي القلعة. ولكن اليوم للأسف معناها نشوفوا اللي الاتفاقية ذي بقت حبرا على ورق رغم أنه بعض معناها مثلا الأسبوع الفات والي الجهة كان دخل معنا وقال اللي فما العديد من البنود الخاصة بالاتفاقية ذي تم معناها تفعيلها وتم إقرارها ولكن كيف نجو باش نشوفوا حاجة ملموسة معنا مثلا كما شركة البيئة والغراسة اللي تم فعليا معناها افتتاحها وتدشينها ولكن لليوم النتيجة متاحها تقريبا بعد سنة ما تمش الإعلان عليها. أولا سؤال الأول لك سي زهير هو هل من جديد بخصوص الاتفاقية والقرارات اللي تم إبرامها وقتها في الاتفاقية هذه ودوركم كنواب اليوم في متابعة الاتفاقية هذه كيفاش؟ تفضل. الله أولا في بخصوص الجديد لا جديد يذكر في هذا الموضوع أعتقد أنه بشكل جماعي يعني أننا نحكي على المجهود الجماعي ما نحكيش على المجهود الفردي آخر جلسة تمت مع السيد وزير الفلاحة يعني تقريبا منذ أسبوعين تقريبا هكذا كنت أتذكر وأكيد ثم صارت تدخلات عندكم في إذاعة نفزاوة وحول أحفاحوا هذه الجلسة. الجلسة كانت مخصصة لمشاغل الجهة في الفلاحة وخاصة ثم نقطة ثم الاتفاق متاع يعني نتحدث عليه وتهم المجلس الجزائري الأول المنعقد في تونس وتهم المجلس الجزائري الثاني المنعقد بقبلي هو تسوية التوسعات الفلاحية ففي الفكتر توسعات عشوائية واضح. ولكن في هذه الجلسة أنا شخصيا وهذا مسجل وقلته حتى في وسائل الإعلام اكتشفت أن سيد وزير الفلاحة يعني غير مهتم بهذا الملف بتاتا بل أكثر من هذا اطلب منا أنه الموضوع هذا والتصور لهذا الموضوع شوفوهن في قبلي أنا باعتباري رئيس لجنة الفلاحة في المجلس الجاو في قبلي وعيبت لجنة الفلاحة وبعثنا تصور لوزير الفلاحة لأنه هم شو بدأوا يحكوا على أنه الموضوع هذا يتحل تدريجيا ملف التوسع بدأوا يحكوا على أنه بدأوا وضعية الوحات المتاخ إخماء للوحات التقليدية يعني التوسعات المتاخمة للوحات التقليدية ولكن لا توجد تصورات لدى الوزارة ولا رؤية وخطة عمل لهذا الموضوع. الموضوع الثاني كما قلت للسيد وزير الفلاحة بحضور السيد الوالي وبعض السادة النواب والمسؤولين الجهويين موضوع ديوان التمور واللي قال السيد وزير الفلاحة اللي هو يعني بعثه للوزارة الأولى والوزارة الأولى بعثته للمحكمة الإدارية للتشاور وأنا أكدت السيد وزير الفلاحة وأكد اليوم أن الكلام هذا غير صحيح وهو كذب ومشيش للمحكمة الإدارية للتثبت وأكثر من هذا وقلت هذا في آخر مجلس جهوي انعقد في جهة قبلي قلت راه انهبت انعقد المجلس الجهوي كانت هناك جلسة في وزارة الفلاحة من أجل تركيز مجمع التمور في ولاية توزر وبما يعني أنه مطالب جهة قبلي في هالموضوع هذا وقعت تجاهلها تماما. بالنسبة لشركة البيئة أنا كنت توجهت منذ ثلاثة أسابيع بسؤال شفاهي للسيد وزير الصناعة وكان العنوان الكبير لهذا السؤال الشفاهي هي المسؤولية المجتمعية للشركة البترولية في جهة قبلي علاش السؤال هذا؟ لأنه قبل بفترة كنا جلسة في وزارة الصناعة طبعا السيد الوالي وبعض النواب والمسؤولين الجهوي مع السيد رئيس ديوان وزير الصناعة ومعنا المدير العام شركة البيع وكان موضوع الحديث هو موضوع شركة البيع اتضح أنه ما تم الاتفاق عليه يعني من أموال باش ترصد لشركة البيع لم يرصد منها أي شيء ترصد من الوزارة وإلا من المسؤولية المجتمعية نسمع فيك بالنسبة بل لعلك تذكر معي ويذكر معي يعني ضيفك الكريم أنه الاتفاق اللي أبرم وقتها على ماذا ينصص ماذا قلت للسيد وزير للسيد الوزير لما عيطت له البرلمان وعملت مساءله شفائيه قلت له راه نحب نذكرك اللي راهو احنا في الاتفاق من المفروض في 2019 يكون ثم 2000 منتدب في شركة البيع. وحذرته وقلت له راهو هذا نحذرك انك تعلن على نتائج بتاع 400 ولا 500، من المفروض اليوم انتم تعلنوا على نتائج بتاع 2000 منتدب في شركة البيع. اذا الخلاصة وغيرها من النقاط تخص دوزة وتخص الشباب في الفوارة وتخص القلعة أو غيرها. قدام ما نتعدوا زهير للنقاط الأخرى بالنسبة لشركة البيئة والغراسة، وقلت اللي معناها يتم رصد لها 5 مليارات، الرصد الأموال هذه والمبلغ هذه أو الميزانية هذه من الوزارة وإلا الخاصة بالمسؤولية المجتمعية؟ خطر تحدثت أنت عن المسؤولية المجتمعية وعدم التزامهم بالاتفاق. خاصة بالمسؤولية المجتمعية طبعا. المسؤولية المجتمعية اليوم فما كلام يتقال اللي فما إشكالية بين المسؤولين على المسؤولية المجتمعية ذي، معناها الشركات هذه والمجلس الجهوي في ولاية قبلي، هل معناها من توضيح شوف حول هذا؟ أنا أقول لك من غير ما ندخل في برشة تفاصيل، يعني أنا شخصيا ما تعنينيش التفاصيل هذه. أيوة. هو اللي يعنيني أنا في الموضوع هذا، الموضوع عليه اللي يعنيني في الموضوع أن احنا في الجهة، يعني الناس اللي أمضت الاتفاق في الجهة مجتمع مدني ولا غيره. أيوة. أمضوه مع الدولة التونسية. أيوة. ما أمضوش إلا مع إكس لا مع إكداج لا مع شركة بترول لا مع غيره، على أساس أن الدولة التونسية تتحمل مسؤوليتها وتحل هذه الإشكاليات. إذن أنا وقت مثلا في البرلمان توجهت بسؤال شفاه، توجهت به للسيد وزير الصناعة. علاش السيد وزير الصناعة؟ لأنه هو المسؤول على هذا الموضوع، على موضوع شركة على موضوع يعني شركة البيع، وهو المطالب بحل وفتح الملف هذايا في أسرع وقت ممكن، وهو اللي اليوم قاعد يماطل فينا باش الملف هذايا. يعني هذا الليسانسيال في الموضوع، معناته لأن يعني أمضينا على شركة بيع مع حكومة، قالت باش نعمل شركة بيع في قبلي، راس مالها كذا كذا، رانا باش نخدم على دفعات كل عام باش ندخلوا ما نعرفش رقم، باش نوصلوا عام 19 يكون عدد اللي تشغل الشركة هذه في حدود يعني 2000 شاب ولا وشابة من جهة قبلي. أيوة. النتيجة أنه وصلنا لعام 2019 ولم يقع انتداب ولا شاب من جهة قبلي. وحتى الشيء اللي وقع انتداب نشوفه مع نعاودوا الاتصال خاطر فما مشكله بارامون في التليفون. دونك كنتوا تسمعوا في تصريح زهير المغزاوي اللي لا جديد يذكر بخصوص الاتفاقيه ذي، ما فما حتى جديد، معناها وصف حتى بعض المسؤولين بالكذب فيما يخص معناها ديوان التمور، و انه الملف نتاعها ما تعداش المحكمه الاداريه. بالنسبه للملف التوسعات ما فماش معناها عزيمه صحيحه بالنسبه عند وزير الفلاحه باش يتم معناها تسويه ال 30,000 هكتار هذه، كما معناها تم الاتفاق عليها في اتفاقيه 26 اوت. دونك تقريبا نفس الكلام ونفس الحاجات اللي معناها منذ معناها أواخر 2017 لليوم بعد إيه. معناها مرور كما قلنا معناها دار لقمان على حالها، مجرد اتفاقية فاخر كانت عندها نظرة مستقبلية وقتها انسحب، معناها كان إحساسها يمكن وإلا علمه بالشيء وقتها انسحب قال لهم راهو باش يكون مجرد حبر على ورق. هذا هو يعني قلت لك السؤال المحوري، انسان وعدني وما نفذ ليش مره ما عادش نعطي فيه ثقه مره ثانيه. الخطا الكبير اللي شبابنا ويمكن شبابنا في الاخر انهاروا تعبوا من الاعتصام وحدهم في الصحراء، حتى الناس اللي كانت تتعاون فيهم بالماكله وبالكلمه الحلوه وكذا منه ومنه، وكثرت برشا تدخلات وكثر عليهم الكلام، في الاخر سلموا. معناها يقول لك اشتر الحل ولا الحل الكل ما يسالش، ولكن للاسف ولكن احنا نقولوا مدامها ممضات الاتفاقيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ترى النور وكهو ان شاء الله ترى النور. ارجع معنا زهير المغزاوي مره اخرى، مرحبا بك. اذا اليوم النواب سي زهير ودورك انت ودور بقيه النواب في معناها الدفع حول معناها تفعيل الاتفاقيه ذي، والله هو الضغط على هذه الحكومه. يعني كي نقول لك راني الجمعه اللي قبل فاتت ناديت وزير الصناعه باش نعمل الشفاء هذا يندرج في اطار دوري في اطار تطبيق الاتفاقيه، خاطر شنو الناس اللي فيه نزل فيها علاش عملنا مع الاتفاقيه ما اتفقتهاش؟ وين شركه البيع؟ كي نعمل لقاءات مع الوزاره سواء وزير الفلاحه او مختلف الوزراء اللي عندهم معناتها اللي عندهم صله بهذه الاتفاقيه ولا السيد وزير الاجتماعيه ولا غيره، هو في اطار محاوله تطبيق هذه الاتفاقيه. يعني بالنسبه لي انا باش تبدا المساله واضحه، أنا ليس لدي أي ثقة في هذه الحكومة، ونعرف اللي يكذب ونعرف اللي يتماطل ونعرف اللي يتعاملت مع هذه الأوضاع، مش فقط في جهتنا. أنا يعني كنت أمس كنت في جهة في مدنين ثم اعتصام ونعرف الحكومة، وتقريبا في الفترة الأخيرة كنت في أغلب الجهات وشفت الاعتصامات والتحركات اللي تصير في الجهات وكيف تتعامل هذه الحكومة. الحكومة تصير تحركات، تصير اعتصامات، تصير كذا، يجي طفاية الحرية كما كان يحكوا الشباب نسمع فيه تو، هاي نعم اتفاقية، ولكن بعد فترة لا تطبق هذه الاتفاقية. شنو هو الحل دونك بالنسبة لنا في الجبلي ولا في غيره من الجهات؟ الحل هو أن ننضلوا، أن ندافع على أنفسنا، أن نطالبوا الحكومة كل واحد من موقع، كل واحد من جهته، النائب يقوم بدوره، المجتمع يقوم بدوره، المجتمع المدني يقوم بدوره، الأحزاب تقوم بدورها، المنظمات المهنية تقوم بدورها، يعني بكلنا يلزمنا نقوم بدورنا حتى نفعل القرارات. انا نقول لك اليوم مش معناتها نقول لك بعد من خلال التجربه اللي عديناها ومن خلال الحوارات اللي صارت، كي نقول لك رانا الجمعه اللي قبل اللي فاتت كنا مع وزير الفلاحه يقول الموضوع نتاع التوسعات وما تفهمناش فيه ومازال الدراسات وغيره من 2000 ومن عام 15 واحنا نعملوا في الدراسات، يعني ما فماش نيه حقيقيه واراده سياسيه حقيقيه باش الموضوع. نقول لك راهو مجمع المهني للتمور، ديوان التمور، هاني قلت على مسؤوليتي اللي نعرف، راهو الوزير يقول وزير الفلاحه يقول عديته لرئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة تقول عديته للمحكمة الإدارية، ونقول لك لو ما ثماش الموضوع في المحكمة الإدارية، لهذا زاد في صميم عملنا وفي صميم دورنا الرقابي، ويعني بنقوم بيننا قاعدين نثبت ونشوف وين وصلت الأمور، وما زالت في الأيام الجاية عندنا أسئلة شفهية وعندنا متابعات لهذا الموضوع مع مختلف الأطراف. إذا أنا ماذا أقول في الأخر؟ يعني نقول هذه اتفاقية كانت فيها الحد الأدنى، مش هذيك المطالب بتاع الجهة قبل التنموية، كان فيها الحد الأدنى وقبلنا وقبل الشباب وقبلنا الناس كل يعني بهذا الحد الأدنى، يعني باش نحفظوا الأمن السلم الأهلي. ولكن في المقابل، في الطرف المقابل، هنالك حكومة تماطل وتحاول أن تتنكر لهذه الفقية وكأنه ما صار شيء، وهذا دأبت عليه هذه الحكومة. دونك احنا لازم نكونوا متفقين، راهو زاد في حاجة أخرى، راهو اليوم ثم الناس تحكم تتحمل مسؤولية يعني في جهة قبلي والناس كل كيف كيف والناس كل مدافع، مش صحيح، مش الناس كل مدافع، ثم ناس في موقع الحكم يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها ويجب عليها أن تقول للناس علاش الاتفاقية دي ما تطبقتش لما أنا طبقناها. ما نجموش نكونوا في كل المواقع في نفس الوقت، احنا اليوم موجودين في موقع أن ندافعوا بقدر المستطاع بالإمكانيات اللي عندنا مع أصدقائنا مع المجتمع المدني مع المعتصمين. هو السؤال زهير اليوم تطرح، علاش اليوم المساءلة والضغط يكون بشكل فردي؟ علاش اليوم بصفتك كنائب ومجتمع يعني مدني؟ أنا في المعارضة، ثمانيش في الحكومة، هم دورهم ينفذوا، وأنا مانيش في المعارضة. اللي في المعارضة يعني. مثلا أنت بصفتك لا شوف موالي زاد مجمعاتنا في قبل يكونوا فاهمين رأي، مش الناس كل في نفس الشكارة، يعني جمعاتها يعني أرانا النواب اليوم فينا شكون في المعارضة وفينا في شكون يحكم اللي يحكم رأي هو المطلب باش ينفذ باهي. على الأقل النواب مطالب باش نضغط، مطالب باش ننفع، مطالب باش نحتاج. على الأقل النواب اللي في نعم. على الأقل النواب اللي في المعارضة اليوم في ولاية قبلي معاهم المنظمات والمجتمع المدني، علاش ما نشوفهمش مع بعضهم؟ معناها يسألوا ويعرفوا. احنا ما جينا يا أخي، ما جيناش في الليزات وقت الناس كل كانت موجودة، كنا تنسيقية، وأنا ما جيتش في إذاعتكم، أنا ودعيت دعوة في إذاعة نفزا ووجهت بال المجتمع المدني نجي نعملوا تنسيقية وندافع مع بعضنا، ولكن ما ثمش استجابة. جينا نسقنا مع الاتحاد الشغل واحنا على استعداد، يعني هذا القضيه مش قضيه ان هذا واحد، انا يعني نقول لك على نفسي وعلى حزبي نحن على استعداد من هذه اللحظه ان نجلس مع كل الاطراف من اجل ايجاد خطه نضاليه حتى تطبق هذه الاتفاقيه، وسجل عليه الكلام هذا، ومستعدين من اجل هذا حتى ما نظهروش في الصوره بالكل. واضح. المفيد واضح. يكون ثم خطه عمل مشتركه لنا في جهه قبلي، الناس كل احزاب، مجتمع مدني، شباب، المعتصمين، اهلنا في جهه نفزاوة، الناس كل مع بعضنا ونقعدوا ندارسوا ونظموا لنا انتم في اذاعه نفزاوة ندوه، ينظموا لنا الشباب المعتصمين ندوه في الايامات القادمه، خلينا ندارسوا فيها كل الامكانيات باش ننفذوا فيها الاتفاقيه هذه، خلينا ندوا كل الاطراف ونحملوا الاطراف كل مسؤوليتها، وخلينا نخرجوا بتصور وبخطه عمل مع بعضنا. واضح. شكرا لك زهير مغزاوي نائب عن ولاية قبلي. إذا كنت تسمعوا في زهير مغزاوي كيفاش تحدث معناها على الاتفاقية ذي وعلى معناها تعامل الدولة أو الأطراف المعنية، سواء كانت الوزير اللي كان مكلف وقتها من طرف الحكومة بمتابعة الملف هذا، وإلا بقية أيضا الوزراء وبقية المهتمين باتفاقية 26 أوت 2017. فاخر والله شنو نقول لك، يعني يعني خلينا نحكي بصراحه. ايوه السلطه هي او خلينا نقولها الحكومه، يعني كما تعرف الناس الكل يعني انها هي والمصداقيه خطان متوازيان لا يلتقيان. سيرتو خاصه مع مع جهتنا هنا ولايه قبلي يعني حتى بار حتى بار الاتصالات وحتى بار معنا حتى بار الاتفاقات وكل شيء جهتنا هنا معناها هي هاو ديجا معنا الفتره الجايه معناها لا في انتخابات وكل شيء تو تشوف معنا شكون باش يجي وشكون باش يجي ومسؤولين معنا النهار كل معنا مسؤول ماشي مسؤول الجاي الوعود يعني ديما تسمع وعود ديما سوف سوف سوف سوف حاجه عليك باش تتحقق الارض الواقع البنود نتاع الاتفاقيه ذي تتحقق زعما من هنا في الفتره الانتخابيه ولا والله صعيب وني بصراحه معنا نشوفها شبه مستحيل على خاطر هم يعني غايتهم وصلوا له هم معنا اللي يحبوا عليه وصلوا له معنا جو ما نعمل يعني غايتهم تتحل الاشكاليه العالقه معنا بتاعت شركات البترول ومتاع البنات وكل شيء تحلت دونك شيء هذا لا يعنيهم معنا واضح الشيء هذا ما يعنيهمش والله بالنسبه لرايي في الموضوع يعني معناها كلام شي زهير كلام ما نجمش نعلق عليه لانه هو معناها قريب من وزير الصناعه وقريب من وزير الفلاحه وعضو مجلس نواب ومن حقه يسائل وكذا لكن لتنفيذ هذه الاتفاقيات بالنسبه لي يعني نتصور صعيب الوضع الاقتصادي اللي تمر به البلاد هي تو البلاد ما هي معناها قاعده تتسلف ماهيش ما عادش باش تصرف على العباد فهمتني معناها الاتفاقيه هذه راهو تقريبا 250 مليار هي اكثر اكثر أيوة. انا قربت 500 مليار انا تسال انت الدوله يقول لك اني شهريات نتاع اجر ماي باش نقترضهم وشهريات اجر جواب نقترضهم نجي نحكي اني على تطبيق اتفاقيات في ولايه محسوبه هي معناها ولايه معزوله بغيت قبل لي تحس فما تناقض ما ننسوش حاجه فاضل وباش نرجعوا لها بعد نتحدثوا عليها باكثر معناها معناها أهمية إنه ولاية قبلي عندها أرقام إيجابية كبيرة وعندها مؤشرات كبيرة متاع التنمية اللي اليوم تخليها معناها من المفروض لازمها تكون من الولايات الأولى معناها على الأقل المستوى الاقتصادي ومستوى معناها التنمية ولكن للأسف قاعدين نشوفوا في العديد من الإشكاليات باش نرجو فاصل قصير ورجعين باش نواصلوا نذكروا إنه تم الاتصال ب تقريبا كل النواب معناها بالتدخل من اجل معناها باش نشوفوا اسكو فماش حاجه جديده فماش متابعه بالنسبه لاتفاقيه 26 اوت 2017 فقط تم الحصول والاتفاق مع زهير مرزاوي ومحبوبه ضيف الله اللي ان شاء الله تكون حاضره معنا بعد عبر الهاتف بالنسبه للسلط ايضا تم معنا الاتصال بهم ولكن ما فماش حسب تعبيره ما فماش حاجه جديده وفي انتظار جديد هذا دونك تبقى ديما منبر اذاعه نبزاو محلول ومفتوح للجميع فقط تسبينا على 75 493 859 فاصل كسير ورجعنا I'm not the only one. إذن المرحومة ذكرى محمد توصلنا للخمسة وأربعة وثلاثين دقيقة على نفزة وفاة ما تصبرنيش بوعو تقريبا نفس على نفس الموضوع معناها ذكرى قلت لكم ما تصبرنيش بوعود دوك ما زلنا معكم حتى للستة في موضوعنا اليوم اتفاقية 26 أوت 2017 وسؤالنا هو هل تراجعت الدولة عن قرارها تجاه ولاية إقبيلي كما قلنا نذكروا ديما اللي حاولنا أنه التنسيق مع السلطة والوزارة المعنية اللي كانت وقتها في متابعة الاتفاقية هذه ولكن لم نفلح بعد شوي باش نحاول زاد الاتصال بمحبوبة ضيف الله باش نشوفوا إذا كان فما حاجة جديدة بخصوص الموضوع هذا ولكن تويكا مازلنا موصلين معك فاخر قلنا نتحدث اليوم على ولاية إقبيلي وهي ولاية ذات معناها مؤشرات تنموية مهمة نتحدث عن المساحة اللي تعتبر من ثاني مساحة معناها ثاني أكبر مساحة في الجمهورية التونسية نتحدث على الثروات الطبيعية اللي فيها معناها من طاقة شمسية طاقة رياح بترول دقلة اللي هي معناها تمور معناها اللي هي تعتبر رقم واحد معناها في الإنتاج ولكن وأيضا زاد حتى اليد العاملة معناها اليوم ولاية إقبيلي تحتل المرتبة الثانية من نسبة المعطلين على العمل ولكن رغم هذا معناها نشوفه فما حاجات أخرى اللي هي معناها ولاية إقبيلي تحتلهم وإلا تزايد فيهم مثلا نسبة الأمية اللي ارتفعت تقريبا 1% مؤخر معناها أواخر 2018 معناها بعد ما كانت 17.6 في 2010 نشوفوها اليوم في 2018 تقريبا ارتفعت ب1% باش تولي معناها 18.6% وأيضا العديد من المؤشرات الأخرى سواء كانت معناها الإيجابية أيضا على غرار أن ولاية إقبيلي تعتبر هي ولاية تتوسط أقليم الجنوب التونسي ولكن زاد للأسف ما تمش العمل على الخصوصية هذه اللي تهتم بها وإلا فيها ولاية إقبيلي ولكن ورغم هذا زاد نلقوا العديد من الإشكاليات والعديد من الصعوبات اللي ترافق الجهة واللي ترافق معناها أبنائها والمعطلين على العمل كنا نسمع توفي تدخل زهير مغزاوي اللي قال لك معناها وصف كما قلنا بعض المسؤولين بالكذب معناها كلامهم مش صحيح ومش صادق ومثلا على ملف التوسعات قال لا وجود معناها النية صادقة لوزير الفلاحة باش يتم معناها تفعيل المطلب هذا وبالمتمثل في تسوية وضعية التوسعات الفلاحية على مساحة 30,000 هكتار واللي كان بند من بنود اتفاقية 26 أوت كما ذكرت خويا فهمي بالنسبة لولاية إقبيلي هنا فيها معناها فيها كل شيء انه يخلاها معناها تكون ولاية كما بقية الولايات عندنا الثروات الطبيعيه معناها لا تقدر بثمن عندنا الغاز عندنا البترول عندنا الرخام في شيره جبيل عندنا الجبس في منطقه العرقوب عندنا الكوارتز والسليس في منطقه المدرجام معناها الحاجات لكن الجهه ما مصوره منها حتى شيء هذا معناها فيما يخص الطاقه تو بلي جهتنا داير بها الغاز من الشيرات الاربعه والتو ما نعرفوش حاجة اسمها غاز ديفيل ولاية إقبيلي معناها الولاية الأولى المنتجة للتمور وتدخل معناها سنويا ما بين 400 و 500 مليار لتونس دون أي مردود يذكر للولاية طبعا ولاية إقبيلي التو ما فيهاش ديوان تمور أو معناها مجمع معناها يحمي مصالح الفلاح أو معناها يحدد التسعيرة أو معناها يرجع بالفائدة لجهة مثلا ما حتى شيء زاد ولاية إقبيلي كما كنا نحكي رغم اللي عندها كل معناها من خيرات وكل شيء اما التهميش تحس وكأن التهميش ممنهج على خاطر التهميش اللي عندنا تو مش نتاج عام ولا زوز مش نتاج معناها حكومه او زوز هذا نتاج عقود متراكمه شركات البترول اللي وقت تعطلت مصالحها وقت اللي جتها معناها يعني وفود وزاريه معناها جايه تجري وكل شيء معناها جايه باش تحل مشاكل نتاع شركات مصالحها تعطلت اربع اشهر ولاية إقبيلي معناها مصالحها كل مصالحها معطلة منذ عقود معناها مش يعني مش أيام ولا مش أشهر مش كل شيء بالنسبة تو إحنا كنشوفه مسؤول معناها يحكي لنا مثلا حكاية التمييز الإيجابي وكل شيء صدقا الواحد ما صدقش معناها طول ما نجيش نسمع كلمة تمييز إيجابي راه يكذب تو بجاها بالتمييز ايجابي مثل بالله بين ولايتك بين ولايات اخرى. يحبنا احنا 50 سنه ضوئيه اخرى باش نولوا كيما ولايات اخرى. معناها رغم اللي عندنا من خيرات وكل شيء الولايه يعني في المراتب الاخرى في التشغيل، التنميه صفر، بنية تحتية معناها هذه ما تحكيش. جي في أي مجال تشوفها تلقاه معناها من السيء إلى الأسوأ. ولاية قبلي الوحيدة معناها الولاية الوحيدة اللي ما فيهاش حتى معبر، يعني باش حتى الناس معناها تمشي مع شقيقة الجزائر معناها التاجر تعمل حل كذا كل شيء ما عندناش معبر. زادة ثم زادة معناها لجهاتنا هنا تعاني شتى أنواع المخاطر اللي دايرة بها. وهنا لو تسمح لي نحب نفتح قوس صغير اللي هي معناها حكاية الاستخراج الغاز الصخري في جهة دوز وفي جهة الفوار. كنا وقت أياماتها مات الاعتصام قدمنا معناها بعض الأدلة ومعناها طلبنا من الوفود الوزارية اللي جت الزوز كما أنه معناها يفتحوا قضية في الغرض ومعناها وعطيناهم على الإثباتات اللي عندنا معناها كون يعني ما نحكوش من فراغ. معناها بالنسبة للموضوع هذا معناها عندنا فيه كتاب كامل معناها عملته مؤسسة ألمانية هاينريخ بويل ستيفتونغ عاملة معناها كتاب كامل على حكاية الغاز الشيست معناها هنا في تونس مذكور فيه معناها بالتفصيل معناها عملية استخراجه من قبل أكثر من شركة. ثم زاد معناها اعتراف شركة بيرينكو في حد ذاتها كون أنها معناها نجحت في عملية استخراج من سنة 2010. كيفاش اعتراف؟ وقت سنة مع شركة بيرينكو هبطت الموقع الرسمي بتاعها كون انها نجحت في عملية استخراج غاز الصخري في حقل الفرانيك بالفوار وحقل الباقل في في في دوز. بعد مدة تم ازالة الخبر مع الموقع بتاعها. قدام ما تم ازالته المؤسسة الألمانية هذه تمكنت من التحصل عليه ويعني ومن خلالها عملت دراسة موسعة على حكاية الغاز الصخري معناها يعني واستغلاله هنا في تونس. وتو زاد هنا حتى ولو نقوله مثال يا سيدي احنا ما تصدقوناش، يعني باش نطرح سؤال واللي هو بصراحة السؤال هذا ما لقيت له حتى إجابة. ولا تقبل هنا معناها كي نشوف السنوات العشرة الأخيرة الارتفاع المهول في نسبة الأمراض الخبيثة في السرطان عفانا عفاكم الله، التليف في الكبدي، العقم معناها عند يعني سواء عند النساء وعند الرجال، للنساء اللي معناها قاعدة تسقط في صغارها، يعني خاصة معناها في حكاية مرض السرطان ارتفاع مهول. واللي هي نشوف ولادك باللي ولاية كل ما عندناش يعني معامل معناها كما نقولوا معناها تشكك معناها يعني تشك فيها تقول تسبب امراض، ما عندناش كما نقولوا معناها هاك البيئه معناها البيئه اللي نقولوا معناها ممكن تسبب امراض، معناها بعكس معناها بيئتنا صحراويه جافه لا يذبنا الواحات من كل شيله ما ثمش حاجه الامراض هي كلها منين جاي. احنا حبينا وقتها معناها حتى وفود الوزاريه معناها طرحنا عليهم الموضوع حبينا معناها على الاقل يفتحونا قضيه في المجال. تمت وقتها في اتفاق وقتها خاص بدوز تفهمنا وقتها على اساس في اخر سبتمبر 2017 انها باش تجي لجنه ما بين وزاره الصحه ووزاره البيئه انهم باش يجوا يفتحوا تحقيق في حكايه الغاز الصخري ويعاني. تعدى 2017 كله ما جا يعني ما جا حتى واحد. نتفكر في فيفري 2018 الشباب المعتصم عملوا وقفه احتجاجيه في مقر معتمدي دوز الجنوبيه للمطالبه بالتسريع في تنفيذ بنود الاتفاق. ويجي وقت السيد الولي فهميك وحكينا على البستنا وعلى حكايه التشغيل في شركات البترول. تفكرت اني في النقطه هذه على حكايه سالته معناها قلت له واه اللجنه اللي كان معنا متفق انها باش تجي في اكتوبر اللي فات. كان رده بكل بساطه واللي هي معناها ما ننساهاش معناها قال لي راهو اللجنه اللي عند بالها باش تجي اما راني ما لقيتش وين بيتهم، لكن انت عندك وين تسكنهم تو نكلمهم يجوك. يعني هذا رد نتاع والي يعني شفتها بالنسبه لحكايه انها يعني السلطه باش نقول انها ماشيه في تنفيذ القرارات وماشيه في تنفيذ، لكنها سلطه ماشيه في تنفيذ القرارات. رانا شفت القرارات والوعود اللي اعطتها معناها من زمان سواء الحكومه هذه او الحكومه اللي قدامها رات نفذت. باهي فاخر ولايه قبيل اليوم تحتل المرتبه الاخيره من ناحيه جاذبيه الاستثمار. معناها تحت المرتبة 24 من بين الولايات في جاذبية الاستثمار. معناها كيف جاذبية الاستثمار؟ ما فماش تروت، ما فماش معناها مطار، ما فماش معبر حدودي، ما فماش كذا. هي ترمينيس قبل لي ثاني. ايوه ترمينيس معناها، لكن جات ترمينيس معناها نجم يوصلوا، اما ما يوصلش شيء. ولاية قبل لي مخصصه كان فقط في الحملات الانتخابيه، تجي الناس تعطي بعض الوعود، هانا باش نعملوا لكم، هانا باش كذا، وما ثم حتى شيء. وهي معناها كما قلت انت، ولا في موسم جني التمور. ايوه وهي معناها كما قلت انت، مع الاسف ان هي ما تحتل المرتبه الاخيره في حكايه الاستثمارات وكل شيء، نظرا انها حتى معنى البنيه التحتيه وكل ما عندناش. تو حتى مستثمر باش يجي معنا باش يعمل معمل، باش يعمل حاجه في بلاصه لا فيها تروت، لا فيها مطار، لا فيها معبر حدودي، ويلقى مشكله في الارض اصلا. ايوه ويلقى مشكله في الارض، حتى الارض فهمت اللي زاد حكايه الارض، فهمت اللي معناها متنازع عليها، معناها تو يعني ما تمتش التسويه نتاعها. تجي تشوف الظروف، تحس فعلا وكان يعني المواطن في ولايه قبل هنا تحسه وكان مواطن درجه ثالثه او درجه رابعه اصلا. باهي قبل ما نسمع التقرير اللي اعدته الزميله سونيا بن مرزوق، معناها اعدته امس، معناها 3 والا 14 افريل 2019 اللي هو كما سمعنا تقريبا التقرير الاول بصوت الزميله مبروكه عزوز. تنسيقيه قبلي تمهل الحكومه اسبوعا بعد عيد الفطر من اجل معناها التفاعل مع ومعناها تنفيذ اتفاق 26 اوت 2017، كان هذا في 6 جوان 2018. كمل الاسبوع على مزال. هذا كمل الاسبوع وهو معناها سيء، معناها قريب بكمل عليه العام. هنا شوف، هنا خلينا نعترفوا، يعني خلينا نعترفوا بحاجه. هي حتى كي نحكوا هنا على مستوى وطني، حتى كي نحكوا بيناتنا فهمت لما نقولوا في حكايه الزيادات والشعب ديما يزيدوا فيه، هو معناه هو ساكت وهو ساكت تمني، مادام هو ساكت ما فيش يحب. زاد جهتنا، زاد هنا بجهه ولادك بالله هنا بصراحه عندنا هك الثقافه نتاع اخطر راسي وضرب، عندنا هك الثقافه مجيد تساهم انت وياها على حاجه من على برنامج الوقفه مع فصالة البلاد وكذا كل شيء ما تصحش او ما تتنفذش، او جيد تساهم انت ومعنى انت ومعنى انت وجهه معينه او طرف معين باش تعمل وقفه معنى في صالح الجميع او في صالح معنى في ما كيفاش يقولوا فيها في المصلحه العامه او كذا، لكن المصلحه الشخصيه تمشي معك في المصلحه العامه ما يمشيش معك. توزي هذه معناها حكايه ان باش نمهلوا يعني نمهلوا اسبوع وكذا كل شيء، يعني للاسف معناها من بعد معناها يعني ما لقيناش معناها حتى الدعم يعني من الناس معناها اللي باش توقف معنا وكذا ما لقيناش. يعني من جهه كامله من وقت اجتمعنا تقريبا خمسه معناها يعني خمسه او سته اشخاص يعني من مناطق مختلفه، من قبلي هنا، من دوز، من القرعه، من الفوار، اجتمعنا معنا ونسقنا وكذا كل شيء. لكن انت من بعد معنا حتى للاسف يعني الدعم يعني القاعده الشعبيه حتى اللي باش تحرك اماكن هنا باش يصندوق وكذا كل شيء، لكن كانت موجوده القاعده الشعبيه، كانت موجوده. ايوه لكن الناس سيء، الناس تم دمغجتها بعد عام كامل، ناس تم دمغجتها، هاو سي هاو دا هنا منا، هاو البسنة تجيكم، هاي خدمة البترول باش تجيكم، هاي القروض باش تجيكم، المشاريع هاي باش تخدمكم، هاي جاية، الناس تم دمغجتها. احنا في كل يوم تقريبا يتم ارسال لنا معناها رسائل في صفحة الفيسبوك في الخاص، معناها يقولون اش بيكم تحكوا في مواضيع تافهة، وها شركة البيئة، وها اتفاقية 26 اوت، وها معناها المشاريع في الجهة، وها المشاريع الاقتصادية. لكن زاد معناها هذا يتم، هذا يبين ان الناس موجودة، معناها تسأل على الـ على الـ على الـ مهتمة بالشأن العام. الناس موجودة مهتمة بالشأن العام، وان شاء الله بركي يسمحوني على الكلمة، وبصراحة معناها خلينا نقولها كون ان بصراحة ما عندناش همة كون انا باش نوقف جهتنا. واضح، خلينا نسمع الورقة هذه بين أعداد سونيا مرزوق، نتحدث على اتفاقية 26 أوت 2017 وبعض الأشهر تقريبا تفصلنا على الذكرى الثانية ونعملوا احتفالية إن شاء الله حول الاتفاقية. نسمع بعضنا ورجعين. عانت ولاية قبلي عقود من التهميش والحرمان أثر على اقتصاد الجهة الذي عرف بدوره محدودية كبيرة في خلق مواطن الشغل. وهو ما أدى إلى ارتفاع في نسبة البطالة في جهة تنعدم فيها المناطق الصناعية والشركات، حيث تعد ولاية إقبيلية الثانية وطنيا في نسبة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا 9000 حامل لشهادة عليا من جملة 14000 عاطل عن العمل. وقد كانت ثورة 14 جون في 2011 حاملة لأحلام الشباب للتغيير الفعلي لحياتهم من خلال هذه الثمرة الأولى في تاريخ تونس عبر انتخابات ديمقراطية لم تشهدها البلاد من قبل. وعلى إثر جملة من الاعتصامات بالجهة تمثلت أبرزها في تحركات احتجاجية واعتصامات بمعتمديتي الدوز والفوار، وذلك للمطالبة بحقهم في العائدات البترولية التي انطلقت في أبريل 2017. تم على إثرها تفاوض مع ممثلي الاعتصامات بحضور منظمات المجتمع المدني والنواب، أدت إلى اتفاقية جهوية تم بموجبها اتفاق نهائي في 26 أوت 2017 انجر عليه عدة قرارات تفوق 200 قرار للجهة قدرت ب 250 مليار قصد تفعيلها بالتوازي مع المخطط الجهوي للتنمية بكلفة 543 مليار. أهم القرارات كانت تحديث ديوان وطني للتمور بقبلي، تسوية وضعية التوسعات الفلاحية على مساحة 30,000 هكتار قبل موفى جوان 2018، الترفيع في رأس مال الشركة ب 5 مليارات وبطاقة تشغيلية ل 2000 شخص على مدى 4 سنوات، الترفيع في إنتاج محطة الكهرباء بواسطة الرياح بجبل طباقة بكلفة 240 مليار في شكل هبة من دول أوروبية، المصادقة على طلب العروض بتمويل 153 مشروع صغير لخلق مواطن شغل بقيمة 1.2 مليار لتوفير 600 موطن شغل ضمن 16 مشروع ينجز في إطار التعاون التونسي الألماني قبل موفى 2017. وبالرجوع إلى أغلب قرارات اتفاق 26 أوت 2017 نجد أن أغلبها ما زالت إلى يومنا هذا مجرد حبر على ورق، لعل أهمها شركة البيئة والغراسة وديوان التمور ومشكل التوسعات الفلاحية، وكلها ملفات أرقت شباب الجهة الذي سئم الوعود الزائفة للمسؤولين وانعدمت الثقة بهم في ثورة حملها الشباب على عاتقه وخرج منها صفر اليدين. بل الأكثر من ذلك أن الدولة تعهدت في فترة ما بعدم تتبع المعتصمين، لكن نجد أن عددا من شباب جهتنا في تتبعات من طرف الحكومة إلى يومنا هذا، وهو ما يجعلنا نعود إلى نقطة البداية وهو الدافع الأول للاحتجاجات. كما كنا نسمع تقرير بصوت زميلة سونيا مبروك، معناها اليوم تقريبا الشباب والمجتمع المدني اللي طالب بمعناها القرارات هذه وهالمطالب هذه اليوم يلقى روحها معناها يرجع إلى نقطة الصفر، مثلا جبل طباقة ومشروع طاقة الرياح اللي تحدثوا عليه، فمشروع آخر مشروع تنور اللي في رجيم معتوك واللي معناها حسب المصادر الأولى واللي تحدثوا عليه وقتها أن باش يفوت طاقة تشغيلية بتاع 20,000 موطن شغل، معنا تقريبا البطالة ما عادش تولي موجودة في قبل. هي كما حكينا نذكر يا أخويا فهمي، شفت الوعود عديد، يعني كي تسمع مسؤول يحكي كي يجي يعطي ولايتك باللي الحزمة من الوعود هنا باش نعمله هنا باش كذا، يعني تقول وكأن معنا سيء، معنا باب العرش تحل على ولايتك باللي والشباب يعني باش يتمتع معنا سواء كان بالتشغيل بالتنمية بكل شيء. لكن كما تعودنا وكما قلت لك من بكري، كون ان الدولة لو كان عندها يعني حتى شوية مصداقية في تنفيذ القرارات، يعني راهو نفذت حتى القرارات السابقة. يعني شفتها تول مع الاتفاق نتاع حملة تونس البترول نتاع 2015 لتو قاعد كما هو، خلط عليها مع الاتفاق نتاع 2017 لتو قاعد كما هو. زاد حتى بعض الوعود نتاع المسؤولين وبعض كذا، معناها زاد كيف كيف، معناها قعدت يعني قعد كل شيء كما هو. ساعات يعني بعض الاعذار نتاع المسؤولين يعني كي يقول لك راهو الدوله ما يعني ما تنجمش نظرا للضائقة الاقتصاديه، نظرا معناها للظروف اللي تمر بها البلاد، بصراحه واحد منهم ما صدقهاش. تو مثال يوما ما الدوله لقت فرصه انها باش تعطي 65 مليار بالفدار على خاطر التمساح يعني دموه بحجره، ومش باش تلقى مثل 5 مليارات معناها يعني مسؤوليه هو مجتمعيه او كذا. هو يعني الولايه هو فاخر معناها التمثيل هذا صعيب شوي، لانه هي ولو انها صعيب شوي. اما شفنا حتى غيرها عديد الامثله غيرها، ما نحبش نحكي بجهويه وما نحبش نخش في تفاصيل نتاع جهويه وكذا، اما شفت مثل بقيه الجهات وكذا وقت اللي يعطوهم يعني وعد بحاجه تتنفذ. باهي اليوم فاخر قبل ما نختم معاك يتحدث يقولوا علاش ديما اللوم في الدوله في الحكومه. اليوم فما شباب ما يحبوش يخدموا، فما شباب شادين القاوي، هذا سؤال ديما تطرح مثلا. والله بصراحة شوف هي رو صحيح معناها ثم شباب ما تحبش تخدم والله في كيفاش نقول لك يعني يعني ثم ناس بصراحة عندهم الحق توجه ربي كيف يعني ثم ناس قرت وتمرمدت وتخرجت وكذا وكل شيء يعني وقعدهم طيش وكاك فهمني وسبتهم يعني هك الناس اللي تخرج معنا برقزامبل تخرج معنا حاجة سمحة وحاجة كبيرة وكل شيء فهمني يبدأ بشوي بشوي تبدأ صعيبة عليه بصراحة انه بيشمش يخدم في حاجة اخرى فلاحة مرمى حاجة اخرى كل شيء زيد مثال حتى ولو هو يعني حب يحل مثال حاجة خاصة مشروع او كذا كل شيء في ولايتك باللي هني يمرمدوه باش يعطوه مثلا بيش البتياس باش يقدم في مشروع وكذا يمرمدوه ياسر ناس ومثل ياما ناس ومثل يعني حتى يعني اي ست موظفة العمومية التجأت البتياس يعني باش تعمل مشروع خاص وكذا كل شيء يعني الدوسي متاعك عد في الرفوف لأشهر عديدة ومعناها لن يمشي واحدة واحدة يجي بدأ أو تم رفضه معناها هذا مش يكون موضوع نأخذه إن شاء الله فاخر بالنسبة للبتياس لماذا لا يتم دراسة الملفات في ولاية قبلي معناها نعرف اللي الملفات الأكثر من 20 ألف دينار تمشي لتونس وطبخة تقريبا بالأربع وستة أشهر معناها ما يتمش إجابة صاحب المشروع أو صاحب المبادرة. إذا شنو تحب تضيف آخر؟ والله اللي لازم تقال كل في بالي قلته وإن شاء الله على أمل طبعا ديما أن الجهة هذه معناها كون أنها يعني تتحسن وإن شاء الله نشوفها خير من الحالة اللي فيها هي تو والله وبصراحة ما نستهلوش ما نستهلوش ولاه الظلم ولاه التهميش ولاه شيء ما أنا إلا معناه من الآخر ما أنا إلا توانسة كما توانسة كل تبقى يعني بتاخد تعريف متاعنا حتى إحنا فيها تونسي يا أخي يشوفون حل رانا توانسة ولا يا أخي صراحة عبارة يا أخي يقولنا كنتم جهة خطيتنا ولا ناس خطينا ولا يشوفون حل خاطر يعني انتواصل الوضع هيك ما هو إلا باش يجي نهار وما يعني باش يوقع انفجار يعني شوف يعني الله اعلم يعني كيفاش في بالك اللي يحكي هيك يقول شعبوي راهو فخ لا لا بالنسبه حكايه الشعبويه اصلا ممكن ما يحطش معناها يعني ايوه واضح شكرا لك فخ الله يخليك عايشك صح تفضل انا في كلمه ختام من ديما اقول ان شاء الله وكان في قبلي ولا غير قبلي ان شاء الله الوعود والاتفاقيات اللي تمضي الحكومه تلتزم بها وتكون على قدها وإلا ما نطمعش الناس وكهو إن شاء الله الاتفاقية نتاع 26 أوت 2017 تشوف النور وكهو إن شاء الله يتم معناها تفعيلها من هنا ل 26 أوت 2019 إن شاء الله يعني نكونوا معناها متفائلين ونكونوا إيجابيين وإن شاء الله تكون حاضر معنا فاخر تقول لنا كل الوعود معناها تمت بأحداثها وتنظيمها وتأسيسها بنجاح إن شاء الله يا أخي شكرا لك يعطيك الصحة فاخر على حضورك اليوم في برنامج فوروم نفزاوة كما قلت لكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت باش يكون حاضر معنا مراسلنا من تونس حاولنا الأسبوع الفارط مع المدير العام لبنك التونسي للتضامن باش يتدخل ويعطينا أكثر تفاصيل علاش سؤالنا هو علاش ما يتمش دراسة الملفات الخاصة بولاية قبلي في الجهة الأسبوع الفارط امتنع وهذا الأسبوع ننتظره غدا من الأربعاء حتى للستة امتاع العشية دونك خليكم ديما معنا برونشي 100.9 واتصلوا بنا إذا كان عندكم مضيف وتعطونا بمقترحاتكم وملاحظاتكم على 75-493-859 إذن هذا هو عليا هذا آخر المشوار دونك كما قلت لكم خليكم معنا وإذا كان عندكم أي حاجة تتصلوا بنا وما تنسوش في برمجة رمضان إن شاء الله إذا كان عندكم مقترحات تتواصلوها على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة إلى تتصلوا بمقر الإذاعة طريق جابس في لمنه